مستمعينا الأفاضل، سعداء بلقائكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع المحلل، برنامج لكي نقش دائما وأبدا معكم قضايا كتهم الطفل والأسرة، وكذلك المشاكل الأسرية والعاطفية اللي كتقدر تكدر الحياة وصف الحياة ديالكم. دائما رفقة الكاتب والمحلل الأستاذ ممون مبارك الدريبي. أستاذ صباح الخير ومرحبا. صباح النور سي جواد، بارك الله فيك. أسبوع موفقة نتمنىها لك والمستمع الكرام. إذن أستاذ على بركة الله نبدأ كيف العادة بموضوع اللي يفتح لنا إن شاء الله الشهية ديال هذه الحلقة اللي كتكون جميلة معك أستاذ. أستاذ، كين أسر اللي عندها أولاد كتقول أن حسنة تربيتهم وغالبا تيكون مأدبين مزيانين مع والديهم مع الغير كذلك، ولكن كتلقى غالبا داخل هذه الأسر هذه واحد الولد أو البنت كيف كنقولوا خارج من الجنب، دائما كيف تعل مشاكل ولا غالبا، والأتفه الأسباب كيغضب وربما يشعل حتى مع والديه. هاد الوالدين هادو كيحيروا مع هاد الولد أو هاد البنت هادي، كيقولوا فين غلطنا معاه أو معاها. احنا هاد السؤال بغينا نقلوه لك أستاذ اليوم. مرحبا. فين كي الغلط؟ الخلل أو الخلل تعرفنا بالنفس وبالتركيبات ديالها في 11 سنة تقريبا، ولم تواجد مع المغاربة في الإذاعة، دير لي واحد الملخص بسيط. كاين اضطرابات المزاج البسيطة، إنسان كيصبح ما باغيش يهضر حتى يشرب قهوته، ما باغيش يضحك حتى يكميكارو ديالو الصباح، هذه اضطرابات المزاج البسيطة. تهضر معايا يقول لك الساعات ولا هذه اضطرابات المزاج العادية بسيطة. إنسان يلاه مثلا دار واحد القيلولة وفاق وما كيكونش باقي في النشاط ديالو، كيكون واحد اضطراب مزاج عادي. ثم عندنا اضطراب المزاج الصعب اللي هي الاكتئاب، ثم فوق منه سيكلوتيمي، دخلنا في الامراض الثقيله. ثم سندروم بيبولير مستوى واحد وسندروم بيبولير مستوى جوج. ثم عندنا في واحد الجانب اخر، في واحد الصنف اخر، اضطرابات الهويه والشخصيه. ثم عندنا اضطرابات السلوك والتصرف. ثم عندنا العيار الثقيل بينيت بارانوياك وسكيزوفريني. في هاد 11 سنة وانا كنتعامل مع المستمع والمستمعة، ما عمري مشيت لهاد الصناف اللي تكلمت عليها دابا، وهي غير ملخص، ما هي راه كثيرة. نعم. ما عمري مشيت لها وعطيت لها صورة دقيقة، دائما غير كنمر عليها بسرعة ونحيد. السبب هو ما نفتحوش الباب على المستمع والمستمعة أنه يشخص نفسه. ملي كتعطيه مثلا تقول له اضطراب مزاج البسيط، ندخلوا في التفاصيل، غتكون عنده واحد الصورة ذهنية، كيدير إسقاط على نفسه، كيدير إسقاط على نفسه. وهذا الشيء ما بغيتش نفتح له الباب، لأن الحالة كتختلف من واحد لواحد. يعني عند الطبيب هو اللي يشخص له. أما في وسط هذا الشيء كله كاين واحد ما يسمى البنية. البنية هي واحد المادة فكرية عاطفية، لأن الإنسان كيمحور حياته حول شنو هو الأساس اللي كيمحور له حياته؟ هو الرغبة والإرادة والتصرف والسلوك والاستقرار عاطفيا وفكريا داخل مشروع دراسي أو مهني ثم أسري. هذا هو المحاور البسيطة اللي كيعيش عليها الإنسان. رغبة إرادة عنده تصرف. رغبة ثم كيحط واحد الإرادة في عقله كيبغي يوصل لها في الواقع. ثم كيسلك بواحد تصرف بواحد السلوك باش يوصل لاستقرار معين، وكيوصل لاستقرار عاطفي وفكري داخل مشروع دراسي او مهني ثم اسري. اذا واحد الانسان، واحد الراجل الاب وواحد الام، فاهمين هذا الشيء بشكل فطري، فاهمين بان عندهم رغبه وعندهم اراده، كيجمعوا فلوس كيشريوا اتات، كيجمعوا فلوس كيسافروا، كيجمعوا فلوس وتيتسموا كينجحوا، هاي كيتسمى وكينجحوا. مر ما ناجحين، شنو معايير النجاح؟ النجاح هو تدفن في القبر ويقول لك هذا نجح. شتي حتى تدخل القبر بالكفندرك وتيوقفوا الناس كيصليو تيقولوا شتي هذا السيد هذا نجح، قلبوا الزاد ديالو. عشتي اما ما حدك باقي ما وصلتيش لمساس، يقول لك الامور بخواتمها. ما حد هذيك الخاتمه الاخرى، راه كاين اللي كيسحب راسو نجح ولادو قراو، كاين اللي كيسحب راسو نجح ولادو تزوجو، كاين اللي كيسحب راسو نجح ولادو ولدو، راه ما تنجح حتى تدخل قبرك. فهاد المحور ديال الرغبة والإرادة والتصرف والسلوك صبح الإنسان فهاد 60 سنة الأخرى كيبحث على وسيلة بحل تشيك ليست. ملي كنمشيو نتقداو في السوبر مارشي كنديرو واحد لا ليست، نديرو فيها بلاصة الخضرة وبلاصة اللحم بلاصة الديسير بلاصة الحليب وبلاصة باش ما تنسى حتى حاجة كتنظم تشيك ليست. هذه كتسمى لا بونسي بروسيدورال. كاع الامور اللي فيها تشيك ليست، فيها طابلو، فيها 1 2 3، هذه كتسمى اون بونسي بروسيدورال. واحد النمط فكري فيه نوع من البرمجه، واحد البروسيدور بروسيدور. لهذا دابا كتلقى على مود كاين واحد ما يسمى بالبي ان ال، لان هو مبني ويلي ناتيف ديال هاد 60 عام الاخرى. للاسف ان الفكر الانساني ما عندوش 60 عام، عنده الملايين السنين. والإنسان هذا المعاصر راه وليد الملايين السنين المادة الفكرية. نعم امتداد واحد الامتداد راه هو راه استمرار. تخيل واحد العالم تيبحث في الإبداعات ديال ما قبل المسيح بستلاف سنة، لقى واحد ابتكار ما عمر شي واحد فهمه، عمر شي واحد فهمه. عنده 6000 سنة قبل المسيح، لقى في واحد النحت من حوت، ولقى له شي رسومات ولقى له شي وثائق، بقى كيدرس كيقول شنو غادي يعجب. هو يلقى ان ديستريبيوتور ديال الماء بالفلوس، 6000 سنة قبل المسيح اختارعوا ديستريبيوتور، ناس غادي مسافر بغى يشرب، داروا له واحد الموضع كيلوح واحد الطرف نقدي ويخرج له الماء وتيكبلوا الماء في واحد الطاس. يا سلام. اتخيل لقاو في, في, في العهد ديال نيرون اللي هو احد لي زومبرور ديال الحضاره الرومانيه، انه كان عنده واحد الصالون مبني كيدور 800 متر ديال العرض، واحد 6 متر ديال العلو بالرخام، الدور ناس كيتغداو عنده ولا كيتعشاو، الصالون كيدور. ادله المعماريه كاينه، ولكن كيفاش كان كيدور مثل ما لقاوش. هادشي كيبرهن على ان الحضاره على ان الانسان ديال دابا راه وليد وجايب معاه واحد. ولكن ملي وصلنا حياتنا اليوميه ودرنا تشيك ليست، درنا انتي غديري وانا غندير، انتي غديري وانا غندير، انتي غديري، دونك لاديسيون ديال هاد التشيك ليست ديالها هي وديال التشيك ليست ديالو هو غادي يعطي ايكال واحد لا صوم. فمن اللي كيخرجوا ايكال واحد لاصو ما كتخرجش بوزيتيف، كتخرج نيجاتيف. دابا هذاك الدري، داك الدري خرج نيجاتيف. ما يمكنش انا جبت 10 وانت جبتي 15، انا جبت 20 وانت جبتي 10، خاص تخرج 30. لا خرج ناقص شي حاجه، او فين هو ليمون نيجاتيف، كيفاش خرج هذا الناقص. فهنا فين اشتغلت بكل تواضع انني نبعد على هذه الاصناف، نجي نخص تروب دو ليمور ولا المينور. نعم. ولا تروب دو ليمور نورمال ولا المينور ولا ماجور ولا السيكلوتيمي ولا البيبولار 1 ولا البيبولار 2. فاسيل نقول لك هاد العائله راه يقدر يكون عندها وليد عنده تروب دو كومبورتمون دو كوندويت، يقدر يكون عنده تروب دو ليمور لربما بيبولار. بون ماشي شغلي انا في هادي. ومن بعدها هو عنده سيكلوتيمي، ها هو عنده تروب دو ليمور، ها هو ما يعيش ما يلقاش موضعه في التركيبة العائلية المجتمع، ما يلقاش بلاصة، يبقى الهامش. شتي هذا هو الدور اللي مشيت أنا وقفت فيه، هو البلاصة هاي. أنه يمشي من بعد عند طبيب نفساني وعند البسيكياتر وعند البسيكولوج ويبغي يخفف على نفسه ويلقى واحد الطريقة باش يتعايش بمرضه، هذاك شغله. ولكن واش نقدروا نمدوا بمادة فكرية العقلية ديال تشيك ليست؟ العقلية ديال تشيك ليست والعقليه ديال التشيك ليست محكمه مسدوده. نعم تشوفني الجانب البنيوي البنيوي. التشيك ليست عند الام والاب ديال دابا مسدود. ملي كنجلس انا مع الاب تيقول لك انا قاري، انا عندي مستوى الفلاني، انا كنصلي، هو كيعطيني السلوك ديالو شخصيته هو الاب. وتيقول لي كبرت في واحد العائله متوازنه، با محافظ مزيانه. الام واش يا سيدي انا راني نيتي مزيانه، تعبت على ولادي، انا ضحيت بمستقبلي، تخليت على الكاريير ديالي قبلت ولادي و وتعدرت صدري به الراجل عايدو بحنوني. دونك شنو كيعطيونا النوايا ديالهم وتيعطيونا السلوك ديالهم وتيعطيونا التصرف ديالهم تيكليس وشنو المطلوب؟ الحقيقة حقيقة واحد العقل جوا الحقيقة اللي كيعرفوها الجوج حمق العبقر راه كاين الذي يجن والمجنون. المجنون هذا مصاب عندنا احنا العرب مريض والذي يجن عنده أسباب اللي جعلته يجن فكاين اللي يجنن نفسه هذا هو تيقول لنا مثال العربي رحم الله عبدا عرف قدره عرف قدره هذا اللي ما عرفش قدره غيجنن نفسه وكاين اللي كيجنن نفسه ويجن. اذا هنا غنوصلوا لواحد البلاصه فكريه غنمشي واحد الماده فكريه هذه الماده الفكريه هي انه اي شخص كيخدم في حقيقه التشيك ليست حيت هي راه غير وسيله من الوسائل واش ماشي ضروري ناكل فرشه هموس نقدر نستغنى عليها واحد ما بغيتش نوسخ يدي بغيت ناكل دغيا ونمشي نخدم ما بغيتش فكنخدم بالفرشه هموس ولكن راه ماشي ضروري نعيش بفرشه هموس نقدر نشريهم كاع. إذن اي واحد يجعل من تشيك ليست من لا بونسي بروسيدورال يجعل منها حقيقه غادي يولد بلا ما يشعر انستركتور اوبسيسيونيل بنيه استحواذيه. نعم وهذا بنيه الاستحواذيه غتولد له حقائق خفيه ما غيعرفهاش اللي غيعرفها هو جاك لاكون هو واحد العدد ديال الفلاسفه هما واحد العدد مفكرين هما اللي غيعرفوا شنو غتولد فيه حقيقه تشيك ليست وسيله استعمال راه غما ضركش وسيله من الادوات الفكريه ولكن جعلها حقيقه رد البال غتولد فك ما يسمى بلا نيفروز اوبسيسيونيل لاحظتي انستركتور اوبسيسيونيل فين هي في هاد الشيء اللي ذكرنا قبيله بين الارادات ما كايناش غتلقى التوك تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف لك غتلقى التوك هذوك اللي كيخسر يدو جنوبات وربعه النوبات يقلب الباب وعاود يقلب الباب ويقاد وعاود يقاد غتلقى التوك. احنا ما نتكلموش على التوك احنا كنتكلموا على لا ستركتور اوبسيسيون اللي غتلقاها يكون عندك تروبل دو ليمور غتلقاها ويكون سيكلوتيمي غتلقاها ويكون بيبولير غتلقاها في كل شيء لان باش تعيش خصك نظم خصك نظام وكنلقاو في عديد من الناس سواء رجال او نساء دائما عنده فم ملا وملي تباغتو بشي شيء يرفضو إذا خصك تقدمو له ويسمع لك ويصغي لك وما يطيعكش بغي يقولش لك لا وغي يقول لك اه ولكن ذيك نعم ديالو راه نعم غير باش عطيتك مساحة سمعتك جدت عليك جدت عليك أنا كريم جدت عليك بواحد الجلسة وسمعك قال لك أما تجسيد هاد الشيء اللي قلتي لا كاين اللي عنده الشجاعة وتقول لك واش قال لا سيدي تفقش معاه وتقول اش ما تفقش معاه العبقري الذكي تيقول لك علاش كيعلل وتيحلل تيأول وتيفسر وتيدقق المريض يقول لك لا وكيسكت بدون ما يعطي تفسير. هذا المريض دابا انا نسبته للمرض من اي وجهه مريض هو راه غيمشي يقلب مريض دابا سكيزوفرينيا ولا بارانويا ولا تروبل دو ليدونتيتي ولا دو لا بيرسوناليتي ولا تروبل دو كومبورتمون دو كوندويت ولا بيرسوناليتي ليميت ولا بيرفيرن غيمشي يقلب في عينو ما غيلقاش في عينو مريض في البنيه الفكريه اللي ولدات فيه هذيك لا شنو تيقول جاك لاكون على لوبسيسيونيل تيقول سي ان سوم ان اكتور كي جو سون رول صاحب البنيه الاستحواذيه هو ممثل كيلعب دوره اسيغ ان سيغتان نومبغ داكت كوم سيل ايتي مور يقوم بممارسة واحد الأفعال واحد الأنشطة كأنه ميت على على بروسيدور. شتي تلقى الرجل والمرأة كيف يصبح عنده برنامج ينفذوا بحال واحد الماكينة. كيف يقول لك c'est une façon de se mettre à l'abri de la mort. انه خايف من الموت à la structurephobie à la phobie. Résilif. Ce jeu auquel il se livre en quelque sorte est un jeu vivant qui consiste à montrer qu'il est invulnérable. يقول هذا هذا اللعبه اللي كيلعب انه كيمثل واحد الدور كيمثل دور نفسه وفي انه تيقوم بواحد النشاط ميكانيكي كانه ميت كيبغي يبين بانه منيع. منيع ومناع او غادي وقع عنده اللبس ملي كيظن انه منيع يعني انفينيرابل منع ها منيع ومنع منيع يا انفينيرابل ثاني واحد تعايرو كياكل تسبو كياكل تقول هذا اني انفينيرابل يعني حاجه ما كتزعزع قال هذا هو منيع مناع هو تي هذاك لا اللي دوينا عليه اي حاجه قلتيها لا اي حاجه درتيها لا اذا بغيتي ديرها وما تاخذش لا حتى الطعام ما كايناش كيف C'est une question de pénétration. Il est. Abel Mutaha qui une pénétration. Votre île, où est-ce que l'arbre lui m'a fait couper ses zéries, qui l'a traversé. Il est capable de te connaître cette adda. Ah, il est ainsi que tu connais. Capable, il y a. Tu connais sur le mahrota, mais il est pâloula. Le crabe est pâloula, corbeau est pâloula. Comme le cette zérie, c'est que. Mais c'est pas le rose. Le rose qui est grisse au matin. كيدخلوا الشينوا المرجد الماء كيشد النبته بواحد العود كيغرزها يخشو يخشيها. حنا لا حنا هاد العرب وهاد المسلمين ما كنزرعوش الرز نزرعوا القمح كنلوحوه نطر الحبوب سي كنلوحوه والارض كتستقبلو كاين بينيتراسي واحد الالاج اش كنديرو من بعد كنغطيوه شي كاين اشخاص اللي الارض ديالو سواء درتي قصبه بحال شي ما بغيت تغرس الروز ولا لحتي الحبه ديالك وما تدخلش ما كتدخلش. هنا الزوج في زوجته كيلاحظها والزوجه في الزوج كتلاحظها بانها راه ملي كيدوي معها راه كلامه ما تيدخلش وهي ملي كتدوي معها راه كلامها ما تيدخلش كيلاحظوا اش كيديروا يديروا المراوغه والحيله باش يحقوا شنو قلنا يحقوا الرغبة والإرادة والتصرف والسلوك والاستقرار العاطفي يديروا تشيكليس كتقول وراسو قاصح أنا ندريب لي من هنا قاصح مزيان شفتي ملي كتكون هاد البنية ديال أن إليا ما كاينش علاج هما اللي تعرفوا العلاج غير في العضوي نعم راه كاين علاج فكري كاين الإصغاء والاستماع الاستماع شوف السين كيف مفتوحه شفتيها شي السين شي كيف مفتوحه السين هذوك هذوك الحفرات ديال السين كنحطوا زريعه فهم الاستماع هي اللي كيصغي شوف الصاد كيف مسدوده صغي يصغي اما الاستماع لا الاستماع يحل بنيه مفتوحه اذا انا هذا هو اللي اشتغلت عليه جعلت باذن الله سبحانه وتعالى تيسير منه المستمع يميز مغاربة ميزوا واحد الأشياء كتوصلني في الإيميل ديالهم وهنا تنحيي حبيبي وصديقي بروفيسور الشهبي أوفتالمو دير اليوم واحد الكرافان هذا الأسبوع راها في الرشيدية وتيفتحوا بالمجان أزيد من 250 شخص هذا من الصالحين أحبابنا ومتتبع البرامج ديالنا تنحييه راه كيستمع هذا الصباح هو واحد العدد ديال الأطباء والأساتذة الله يجزيهم على المغاربة وعلى المغرب ألف خير. هذا جعلنا المغاربة يميزوا ويذوقوا الفرق خير ملي كتكون انت مع مرتك وما كتستمعش واحد الثقافة انا متفقش معها ضربها وهي ضربوهن في القرآن راها متصلة في كتاب الكناية للعلامة التعلابي ضرب لهم مثلا يضرب الله الأمثال بمعنى الرفع ضرب مثل يرفع مثل والضرب ملي كتمشي تعتق واحد غارق ما كيخليكش تخرجو كيتشعبط فيك وغادي يغرقك معاك الضرب كتضربو باش اذا الضرب إفاق. في حالة حرب كتكون واحد هاد العمارة شعلي في الله يستر العافية وواحد المرأة بغات تمشي تجيب الذهب ديالها من البيت النعاس وقلبوا لها ضاربة في بيت النعاس والحيط راب تعرض حياتها للخطر 100% راجلها تيقول لها زيدي كتقول له ذهبنا تحويشت العمر زيدي زيدي بغيتي خصو يضربها ويهزها في كتفه ويعتقها. هذيك هي الحالة الاستثنائية. حالة استثنائية كتكون مرة في العمر. ملي كتصبح نمط فكري ثقافي وقع تحت الراس اعطي لي ما هذه خطوه لان انت يا اما امساك بمعروف او تصريح باحسان هذا هو الرجل امساك حتى يمسك ماشي يقبض يمسك امساك فيه نوع من الليونه شاد بجوج صبيعات امساك بجوج صبع كتمسك المعلقه بجوج صبع كتمسك القلم بجوج صبع التعبير ديال القران دقيقه جدا خاصك تدوقها كيف كتمسك القلم ديالك باش تكتب بجوج صبع والمعلقه بجوج صبع كتمسك العلاقه الزوجيه بجوج صبع او تسرح باحسان كتطلق وقاش كتسرح باحسان ملي كتلقى بانك يسرتي يسرتي يسرتي والاخر غادي في تشيك ليست على اساس حقيقه وبانه حيت سالك واحد التصرفات اللي هي غير التكنيك تصرفات تقنيه انه هذاك التشيك ليست ديالو وصلوا انه ناكلوا في وقتنا هذاك التشيك ليست ديالو وصلنا انه نخلصوا واجباتنا مقاده نعم ديال الانماط ديال الحقيقه هذاك التشيك ليست فهذيك سون دي ريوسيت تكنيك نجاحات تقنيه فوقاش غيولي نجاح حقيقي هو ملي كدير هادشي كله وبنت كتبلوك لك في يدك هذه الحاله اللي هضرنا عليها احنا جايين نعم اذا راه ساهل في المجتمع ديال التشيك ليست نقولوا هذاك طلع حوجه هذاك الصقع خارج هذا الجنب هذاك هذا ما كيستثنيش انه كاين هذا ما كيستثنيش انه كاين هذا النمط سيدنا الخضر في سوره الكهف ملي كيذبح الغلام شنو السبب اللي غادي يشرح السيد موسى بانه ذبحه قال له لان الابوين ديالو مؤمنين وهو كان غادي يهلكهم كفر وطغيان راه كاين واحد النمط لان اليوم ما فتحتلوش الباب ما داويش عليه راه كاين هذا اللي غنسميوه حنا ضلع عوجه ولا راه في الفكر الاسلامي كاين واحد الصنف هو هذا اللي مذكور في سوره الكهف هو داك اللي غيدبحوا ولكن شتي ما معنى الذبح الذبح هو صيغه الحد وحنا في الفكر الاسلامي عندنا صيغه الحد وصيغه الوقف الحد هو القانون والذبح راه ماشي بالضروره هو القتل راه هو انك تبعد تبعد وكديرو في السجن كديرو في واحد مؤسسه على حسب القانون على حسب النمط اللي كاين هذاك راه هو الحد هما انا ذاك كانوا كيديروا الحد بالقتل اما هو الحد راه حتى السجن تا واحد الشاب مغربي مشى لامريكا وبداو كيدخوا فيه بعض الطلبه امريكان على اساس انتم عندكم قطع اليد وعندكم الرجل ما عندكم كذا في دينكم هو يتبرزط ورسمني سيفتي واحد ايمان قال لي راه عرفت عمي كيفاش نارغيمونتي معاهم قلت له ودي قول لهم غير هما ملي كانوا في لاكار دو سيسيسيون واش كان عندهم السجن ولا كانوا كيديروا فيزيي لادفيرسير هما اللي كانوا كيتحاربوا هذه 100 عام راه نساو نذكروهم ما عندهم وسائل اللي كانوا لي كونفيديري كيتقاتلوا مع لي سوديست في امريكا وكيشدوا واحد ما عندهم السجن ما كاينش لان كانوا كيهربوا من بلاصه لبلاصه اش كيديروا لهذاك العدو تاعهم كيوقفوا في حد وكيتيروا فيه قلت له يلاه قول لهم علاش فقلت له حنا عندنا منهجيه لقيت اللي نكونوا ما عندناش دوله هذاك هو المستوى التحضيري اللي غنبداو به ما عندناش دوله كنا في الصحراء كانوا القبائل العربيه مساكنه في الصحراء في الخيام روح حالو كذا روح حالو ملي غيشدوا واحد مجرم في الخير يرحلوا معاهم غادي ندير له تا هو عاود مركبينه وياكلوا وشربوا كيشدوا قتلوا لقيت اللي داروا مدينه وداروا دوله بدا المحكمه وبدا القاضي بدا السجن دوك يديو السجن هالحدود هنا الحد هذاك ملي كانوا بدوا رحال بحال اللي نتوما كنتو في كونفيديري مع لي سويس كتقاتلوا كتشدوا واحد جاسوس غدير له حيط راق الحرب العالميه الثانيه باقا قدامنا الحروب ديال اوروبا باقا قراب كيشدوا واحد من العدو راق لان في غادي لا ريزيستونس فرونساز تشد واحد ديال الحبس كدير له مع ذلك كان شي قراضي كبير وغادي يهضروا ويخرجوا معلومات كي كيتمحنوا علو ولكن باش تنقل انكرادي خصك العسه ولا درتي العسه خصك الفيكول ولا درتي هاد الكوكبه غادا يقشعوها العدو غير عشوف واحد واحد الكوكب مهيب غادي في الطريق او تبعوا هذاك شنو كاين غير عتقوه. بغيتي تسلكوا مع جوج الناس يقدر يجيو صحابو يفكوه. اذا كيقولوا حنا مالنا على هاد الرواس كنشدو تيقتلوه. اذا كان ملي الزوج او الزوجه يلاحظ بان كاين غير صيغه الاصغاء الاستماع ما كاين ما كاينش الصيغه ديال الاداب والذكاء كاين غير صيغه الحاجات والاحتياجات الخص خص خص خص خص شنو هنا تيقول لنا جاك لاكان انا غنعطيكم بيني واحده اخرى فكريه تيقول لنا انه في ثقافه فهم نقص الشيء والحرمان من الشيء والتطبيط من فقدان الشيء يعني الاحباط تيقول جاك لاكان الفرق ما بين لا فرستراسيون اي لا بريفاسيون ان تكون محبط او تكون محروم هو ملي تيكون محبط تيقول جاك لاكان هناك جرح خيالي وهناك مطالبه بحاجه خياليه وفي عدم وصوله لهذاك الشيء اللي كيمثل له حاجه خياليه اللي بغيهمش يلقاه لانه خيالي دونك نفهموا ان الاحباط عنده علاقه بالحرمان الاحباط عنده علاقه بالحرمان غير هو حرمان من نوع خيالي نعم الفرستراسيون سي لو مانك دان اوبجي ايماجينير واحد الشيء خيالي اما الحرمان واحد الشيء موجود في الواقع كاين شوف العلماء كيفاش كيدقوا ولا دقق الفرق ما بين الحرمان لا بريفاسيون والاحباط لا فرستراسيون مدقين الناس فتيقول لك لا بريفاسيون الحرمان محروم من واحد الشيء موجود في الواقع لكن كاين شرط يجب استيعاب الواقع بصيغه فكريه كانه واقع مغاير ثم غتوصل للشيء اللي انت محروم منه في الواقع ولكن شوف شوف دابا هنا خصك دير واحد القنطره باش يمكن لك تلقى الشيء اللي انت محروم لهذا حنايا الشريعه الاسلاميه سنت لنا الصوم نعم. الصوم تيحرمنا ما كيحبطناش لان الصائم تيكون ناشط اللي تشوفوا اللي تشوفوا في صيامه مخرمز عارف راه عايش صيغه الاحباط الاحباط هذاك راه محروم من واحد عنده جرح خيالي وعنده طموح لشيء خيالي اش كيولد فيه تيقول جاك لاكان لا فرستراسيون اي باغ ايل ميم لو دومين دي زيكجيزونس افخيني المتطلبات الغير مقيده افخيني هذا هو خص خص خص خص خص اللي قلت لكم عليه فتيقول لك خصك ترقى به من مجال لا فرستراسيون مجال الاحباط خصك ترقى به المجال الحرمه تنقله من الخيال للواقع يحبك عمليه سهله باش علاش لان ملي كتنقلو من مجال لا فرستراسيون المتخيل للواقع لا لا ماشي الواقع الحرمان الحرمان غادي ننقلوه من استيعاب بانه مخصوص من واحد الشيء خيالي وقاش غادي نعرف بان ولدي ولا بنتي راه مخصوص من شيء خيالي هو كل حاجه جبتيها له ما عندهاش قيمه كل حاجه جبتيها له بوف بوف يبخسك صافي شتي هذاك راه كيقلب على ان اوبجي ايماجيني منين جاي جاي من جرح خيالي منين جاي جاي من علاقه مع شخص ما اسسش له صيغه الحرمان منين جاي من واحد الشخص في المطالب ديالو غير مقيد منين جاي ما عندوش صيغه الوقف منين جاي ما عندوش صيغه الحد جميل نخليو هاد شهاد السلسلة هادي هذاك الشاب أو هذاك الشابة جسدك حقيقة اللي هي حقيقة العائلة غير هما في تشيك ليست وفي البسودو ريوسيت ما يسموه نجاح وهو شرب حتى شرب هاد الشيء ما قدرش يعبر حيت ما عندوش العلم ما عندوش المعرفة ما عندوش القدرة ما قدرش يصيغو فكيعيشوا لهم بالحال المرض انت دابا استاذ شخدتيها وشعلتي لنا السلسله حتى وصلتينا للقمه غادي نخليوها هنا ونمشيو مستمعينا الكرام الفاصل قصير ونرجعوا ونواصلوا معكم جانا التواصل معكم مستمعينا الافاضل هذه 11:06 على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. انتم دائما في الاستماع برنامج مع المحلل. نمشي ونستقبلوا اولى المكالمات معنا في حلقه اليوم. معنا رقيه من زاكوره. السلام عليكم رقيه. مرحبا رقيه، كتسمعنا؟ اذا ربما يتعذر على رقية أنها تسمعنا من مدينة زاكورة، تنرجع لك. نمشيو لاتصال آخر ومدينة أخرى. معنا فاطمة من مولاي إدريس. السلام عليكم فاطمة. ألو السلام عليكم. مرحبا لالا. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الله يخليك، بغيت نهضر مع الدكتور. الله يجزيك. تفضلي فاطمة من مولاي إدريس، تفضلي أستاذ كيسمعي. لا فاطمة الله يجزيك بخير، شكرا سيدي، وتحت لي الشرف نهضر معك. الله يفيك بارك الله فيك لالا فاطمة، مرحبا. الله يجزيك بخير. عندي واحد الوليد عنده 17 عام. هذا ماشي وليد، هذا راجل. نعم هذا راجل. قال لك وليد، وليد صغير. ايوا راجل دكتور. لا وليد، عرفتي وليد صغير. وقاش كنقولوا صغير؟ ملي كيكون عندك واحد عنده عام ونص عامين، حد تما صغير. اما شاب، احنا المغاربه كنقولوا سميها تكون. صح. يقول لك واحد ولقيت واحد خديمه، اقول خدمه. قال لك خديمه، حيت قلتي خديمه راه ما تقنهاش، قول خدمه. خدمه بصح. والله واحد النوبه غادي مسافر في السويره ومشيت لحاجك واحد المرحله على الطريق، ولقيت واحد السيد مقابلو اجمل ما يكون هذاك المرحله، ولا الحيط كيغسلو ودير فيه العطور. والله يا سي ما تدخلش جواد، ما تسخاش تخرج. اللي خرج الله يرحمه قال لي يا سيدي ربي قسم هذه الخدمه نتقنها. خدمه شوف تخيل القيمه ديالها. تخيل هذا بقى بالمرحاض. تفضلي يا فاطمه. الله يخليك، انا عنده ارتعاش في اليد ديالو، في يديه. ودابا هاد الارتعاش مأثر له على المدرسة، على القراية. ما تيبغيش ينوض للصبورة وما تيبغيش هذا، تيقول لك أنا نوض زعما نشارك وهذا، تيخاف الدراري يبداو يضحكوا عليه. وشاف شي طبيب الأعصاب؟ لا دكتور، عمرني ما جيتو. لا دي عفاقتي عن طبيب الأعصاب نورولوج، يشوف الدري شنو عنده. الله يرضي عليك، شوف الله يرضي عليك، دي ولدك عن طبيب الأعصاب نورولوج، تبارك الله كاينين تما حداكم، يدير له الشبكه، يدير له الراديو، يدير له الفحص، يدير له نشوفوا شنو عند الدري. لانه كاين الارتعاش العصبي من جهه البنيه النفسيه، ولكن خصنا نحيدوا الشك في البنيه العضويه العصبيه الطبيعيه للانسان. يقدر يكون عنده شي حاجه في الدماغ ديالو، لو شيما الكترومانيتيك سيريبرال، يقدر يكون لينير، يقدر يكون الله اعلم. نعم. ما نلعبوش، نمشيو نديو الدري عند النورولوج. كاينين متخصصين في مستشفى ديال الفاس، يعني الفاس هذا اختصاص موجود في المغرب. نعم لي نورولوج موجودين في المغرب. الله يجازيكم بخير. دي ولدك يدير ان بيلون وتشوف شنو كاين. من بعد ملي يقولوا لك البيلون اللي بيان ما فيه والو، ملي يقولوها ديك الساعه نعطيو راينا، ولا خصني تحيد الشك من هاد البلاصات. نعم اذا واضح بالنسبه لفاطمه. نمشيو مكالمه اخرى. معنا ام محمد من مدينه سلا. السلام عليكم. السلام عليكم ام محمد. مرحبا. نعم سيدي لاباس عليك. بك بخير، بغيت نتكلم مع الدكتور. الاستاذ كيسمع لك، تفضلي. مرحبا شويش. السلام عليكم. وعليكم دكتور. السلام ورحمه الله. كبير هذا دكتور. مرحبا بك لاله. مرحبا بك. الحمد لله. مرحبا لاله. مرحبا. كل ما جاتك خير. شويه عليك جميله تخاك. شويه عليك لاله. شويه. انا ام انا ام لجوج وليدات، عندي اسمي محمد وادم. الاول عنده 17 سنه والثاني عنده 11 سنه. انت شحال في عمرك لاله؟ 50 سنه. الحمد لله انا موظفه في البيبليك. المهم اليوم بغيت نهضر لك على ولدي، واخا الحمد لله داز بزاف هاد العقبات في الحياه، ولكن الحمد لله توفقنا باش نطلع الحمد لله. المهم بغيت نهضر لك على ولدي. هاد السنه اكتشفت بانه كيتعاطى شويه. المهم مشيت للمدرسه لقيتو كيسلف. المهم عطاني لي سين بانه كيدير شي حاجه ماشي هي هذيك، يعني مع تفوق دابا وصل لواحد الدرجه ديال المهم الدراسه وهذا ما بقاتش كي كانت. المهم بحثت في الامر لقيت مصاحب مع واحد جوج الوليدات حتى هما كانوا معاه. بعدا نعطيك واحد الفكره عليه، هو كان شويه متفوق في الدراسه ديالو، كان في البريفي نوصل التاسعه. هضرت معاه، تحاولت معاه كي تقول لنا دكتور انا كنتسنت لك دائما، حاولت نطبق داك الشيء كتقول لنا. هضرت معاه قلت له راه وليدي ظروفنا ما تسمحش باش نكمل لك في البريفي، انتقل سانكيوم كان فرحان قال لي مزيانة ماما ماشي مشكل. العام اللي فات ما كانش عليه شي ما بان عليه والو وهو نعترف ليا كان ذاك العام داتي كده شوية الحشيش ولا ما عرفش شنو كيدير. المهم المهم انا اللي قلت معاه وداك الشيء كيفقنا على هذا الشيء راه ماشي هو هذاك. قال لي ماما انا عارفته كان سبورتيف كان كيدير في السبور بزاف. المهم هذا العام ما بقاش بغا يدير لي السبور. حاولت معاه زعما. المهم مشيت للمدرسه بعدا هضرت معاهم قلت لهم ما علمتوناش على الغياب وداك الشيء. قال لك راه ما كيدخلش مع هذا ما هذا. لا اتفقت. لا عفاك باش عفاك خليك معي باش تمشي واحد الفلوكه فوق الماء شنو خصها؟ خاصها بعدا تقبت الاكيليبغ ديالها. ها هي راه فلوكه ما سميناش فلوكه راه را قابطه حيت ملي تسمات فلوكه راه قابطه. شنو خصها باش تزيد؟ باش تزيد؟ اي خاصها لينيرجي. اش من انرجي الله يهديك خاصها مجداف. خاصها مجداف ولا موتور؟ موتور يا اما موتور يا اما مجداف يا اما هذيك الخشبه. قدافه ولا موتور؟ مع مسداد. بمعنى المعنى اللي انت كنتي خدامه به مع ولدك سالا. وي المعنى اللي كنتي عاطي لولدك ملي كان في الصغر سالا ما بقاش عنده معنى. تعاملت عرفتوا تعاملوا مع الرضيع، عرفتوا تعاملوا مع الصبي، عرفتوا تعاملوا مع الغلام، دخل لك المراهقه حصلتوا. سي فري ما كيقراش ليا ما كيديرش الرياضه ليا. لراسو. يا ونتي راك تقولي باقا لدابا 17 عام ما بقاش كيدير ليا الرياضه. سي فري عندك الحق دكتور. خاصكم تعرفوا تسدوا شويه. هذا هو الجيل المعطو باش راه شريفه دابا عيطتي عليا واش نذكر معاك؟ انا ماشي انا خاصكم تصبروا معايا من اللي كنقصح معاكم راه ماشي غير غادي نقصح معاك كشخص. راه انتم عزاز عليا المغاربه. انا ما كنقصحش معاك انت كأم. انا كنقصح مع المفهوم خصني نطردقوا بحال القرقعه. شتي المفهوم انتم كتحطوه بحال القرقعه انا خصني نطردقوا. باش نوريك اللب ديالو شنو فيه. نعم. الا خليت القرقعه مسدوده تقدر تكون داخل خماجة تولي بسات وانت شاد فيها شاد قرقعتك حيت القشره من برا باقا مزيانه. نعم. ما كنتيقوش حنا في القرقعه حتى كنحلوها. كنشد القرقعه واخا تقرقب ما تقول لك والو قرقعه وخصك تحل. هذاك هو المفاهيم. المفاهيم كتشد الام. المفهوم ديال العطفه ديال الام الحنان ديال الام كتجعل منه حقيقه. ايه مع من؟ مع الطفل. او الله لا سلكتي بنيتك ولا بحبك ولا بعاطفتك يا الام يا الاب مع المراهق ومع البالغ. والله لا سلكت نحلفك بالله. شنو مطلوب؟ العرف. العرف. العرف. دابا انت عندك 4 المقاولات مدير مقاوله ناجح 4 ديال الدراري تعطي لكل واحد فيهم مقاوله كتقري ولادك كتدرب ولادك وجايبهم معاك من الصغر المقاولات كتكبرهم معاهم. نعم. وملي كتعطي لولادك الفلوس هما كيقراو كتراقب كيفاش كيتصرفوا في المال. كتلقى واحد ولدك عطيتي 1000 درهم صرف 500 وحافظ على 500 وواحد عطيتي 1000 درهم طب فيها كامله بحال الدراري. لا اكيد تعيط لمولي 1000 درهم تقول له ولدي والله يا ولدي اش درتي بها؟ راه بدلت السبديله باقي عندك اخرى جديده عجبتني هذه والاخر ولدي لا با كان خاصني 500 سافرت غديت كليت جوج تيشيرت شريتهم 500 دخرتها واش بحال؟ اكيد لا بهاد العرف ديال كتعرف شي بهاد العرف كتعرف كل واحد فين تحطو في هذاك الاول غتقول له دوز انت خذ الشركه الاخر تقول له بلاتي ولدي ادجوان نائب. واحد السيد تيعاود ليا باهم رئيس الله يرحمه بزاف المقاولات عطى لخوه مقاوله يسيرها اختو مقاوله هو عرفتي شنو عطاه؟ عطاه الشطابه. عطاه الشطابه عنده معمل الكاغط عطاه الشطابه قال له انت الديبو شطب وتجمع. قال لي ما بغيتش تدخل لي المخ يقاري بحال خوتي عطى لهذاك مسؤوليه عطى لختي مسؤوليه انا عطاني شطابه. قال لي غضبت شكون اللي غترجعو؟ امو. شوف الصريحات شوف الصريحات لو كانت من هذوك اللي الزريعه كتلاح غتشبط في الراجل كيفاش انت تبهدل لي ابوي تزيد جعل الولد على بوه شطابه. قالت له باك ولدي راه تيعرف. قلت له رانا ما عادش رباك باك ولدي راه تيعرف. قالت له شتي في هاد الامور راه تيعرف. قالت له راه ما دايرهاش ولدي بلا بغا يظلمك ولا بغا يبهدلك راه ولدي عنده شي غرض الله يرضي عليك ولدي لك قالت له ولدي بصح وحر راضع من بزاز لي الحليب الحر سير وليدي قالت له شد الشطابه اللي عطاك باك وقابل ديب قال لي الحاجه قال لي اقسم لك بالله قلت له ديري نشوفها. جيت لعندها دخلت بس راسك قلت لها معايا لا قلت لها بحالك اللي كيخرجوا الذهب في هذه البلاد. قال لي بالحرف قال لي يا سي دريبي بديت عام شطب يعني شطب ونعير سدري بو هذا راجل هذا قال لي كان شطب راني خاضع وفخت. قال لي دوزت العام الاول العام الثاني قال لي واش عنده واحد الحساس دف هذاك الديبو. قال له هاد الحاجه شي قال له شتك معصب مقلق هادي عام وانت قال له قال له هادي خدمي عطيني قال له اجي تشوف اجي واش هذيك الشركه تجمع قال له كنديروه في واحد الموضع هنا نخمروه. قال له شتي ما كنديروه هنا في الموضع كيخمر شحال كنبيعو هو معتبر زبل واش شحال كيدخل. قال له شتي وهاد الشيء راه فيه الشفره قال له راه شحال من واحد كيشفر من هاد السلعه هادي نتوما حاضينهاش وتيدير لاباس كتعطيو نتوما جوج دريال من هنا هو واحد نتوما هادي كترميوها راه كتباع هنا. قال له بكرة حطك اوديك في البلاصه اللي ما حضياش. قال لي يا بديت حاضيها وليت كنربح اكثر من خويا واختي اللي عندهم تسيير الشركه لان ملي كيدخل الباع هذاك الستوك تيقول له ولدي شحال دخلتي القد والقد عندك 20%. قال لي شريت داري قبل ما نخدم وشريت سيارتي قبل ما نخدم وعندي كونت عامر بالفلوس قبل ما نخدم. شوف الشطابه خيش غيطرا شوف غيطرا صاحبي شوف غيطرا غيتوفى هذا السيد الله يرحمه. تجمع العائله شكون اللي غيختاروا رئيس غيختاروا هو غيولي رئيس على المجموعات كاملين اللي خلى بواه. اذا شنو هو باش تكون مع البالغ شنو خصك؟ العرف العاطفه بوحدها ما كافيه راه ما كافيهش نيتك بوحدها راه ما كافيه شنو خصك؟ العرف العرف يا عندك يا ما عندكش. شتي لا عندك وري حنيت يدك. فين غلطات ام محمد هنا مع ماشي ما غلطاتش ماشي موضعها وراه شتي دابا انت درتي لي لا بونسي بروسيدورال حيت البونسي بروسيدورال مبنيه على اون اوف ان زيرو وي نو راه هي كوك مبنيه دوك موضعها موضعها اللي كان هو الطفل ولا اللي كان كمصاحبه كمصاحبه للبالغ ساله موضعها ساله صافي أم أحسن بلاصة فارغة ولا بلاصة خاطئة؟ يلا شوف طبعا فارغة أم أحسن فارغة أحسن من خاطئة لأن خاطئة في معتقدي أن الإبن راه غنسلك هضر معايا ولكن هي ما عندهاش العرف شتي مشى معك شي عسكري ما كيعرفش الضرب لابس كسوة هاد السلاح خواف أنت عند بالك محمي معك غارد كور هاد السلاح محمي خرجوا لك ثلاثة عصابة واحد شير بحجرة بموس خلاك هرب كي غدير دونك ماشي موضوع ماشي موضوع خصو في الأول ما تثقش خويا في هاد القلدة هادي راه واخا قلدة راني خواف راه كنشوف الدم كنتخلع عافاك ما تثقش دابا حنا كنشوفوا المظهر كتلقى المرا بالحطة بالقفطان باركة حدا صينية وشكون اللي ما تعرفش تهضر لابسة ماشطة ماكية حدا صينية في الصالون ديال باها وما راه تولي لك فيلسوف وشوفها مع ثلاثة ديال الدراري واحد خصو يجي من المدرسة لاخر خصو ياكل لاخر خصو رضاعة وخص التصبن يتصبن وخص التسياق يتسيق وخص التقدية تجاب وشوف لي هادي اللي كانت حاطة القفطان وحاطة الصينية والبراد وبركة كدي معك الفلسفة شوفها بعد عام بعد عام في هاد مع هاد الثلاثة هادو شوف بعد عام غتولي تكميل حشيش غتولي تضرب الشيشة غتولي تضرب بالراس وتولي تهز الخنجر. علاش؟ لانها في الاول ما كانش خصها تزوج ولا ملي تزوجات ما خصهاش تولد ولا لا ولدت تولد واحد وما تفرقش الطاقه ديالها عاد حطها هنا او هنا حيت راه كاين اللي عنده طاقه وحاديه القطب خصك كاين اللي عنده واحد الانرجي كتمشي له في موضع واحد محدوده بيضة. واللي عنده محرك نووي يعطي لك فين ما بغيتي هادو راه كيعتبروا نفوسهم عندهم محرك نووي هما عندهم عشمع شمعة دابا تضوي بها الدار كلها عادي معك الحمام ظلام الصالون ديها الصالون ظلام الحمام ديها الشمعة واللي عنده بالي في كل شيء ترق طو كل شيء إذا العرف هو أنني نقول لولدي ولدي أنا قدري وعرفي وصلتك 17 عام وصلتك 16 عام هذا هو عرفي يا ولدي أنا ولدي فوق هادشي راه ما كنعرفش أنا وكلت شربت ها جسمك سليم ها عقلك سليم دابا ولدي الشيء الاخر كله عليك انت قلب على اللي رافقك قلب على اللي ينصحك قال انا ولدي راه ما نعرفش سلكتي راه منك دابا ما سلكتيش راه منك دابا اي شي ام تقدر تقول هادي ما يمكنش وغادخل معاه حتى لبيت الناس نهار العرس وريه كيفاش ينعس مع مرته وعاد يحشمو لقانا بعض الامهات كيشرحوا لولادهم رجال هاد الشيء هذا مرة باركة معايا كتهضر قالت لي يا استاذ راه مع مرته في المعاشرة اعوذ بالله كيفاش دخلك على هاد الشيء موضع ماشي موضعك لا مو راه بلغ لا لا ولا راه ولا مابقاش مابقاش يمشي شي لك لا ولا حاجة اخرى لا انتوما استحياو شوية شنو هو الوقار الوقار واش في الواقع على الفكرة ابليس راه ما وقرش في الفكرة ويعاتبو ربي الفكرة في صدره راه غير حنا من امة سيدنا محمد الرحمة اللي جابنا سيدنا رسول الله انه سيدي ربي ما تيكتبش عنا ما يروجو في انفسنا مادام لا يفعل ولا يقال مادام لا يحدث والله كما كان سيدنا رسول الله تنتعلقوا ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه حاسبكم بالله جاب الله تنسخات جاب الله تنسخات اما هي في القران راه باقا مكتوبه راه في صيغه الخبر كاينه راه في صيغه الحساب اللي بقاتش اما في صيغه الخبر راه ابليس تعلق تعلق هذاك الشيء اللي قال كله راه قالوا في صدرو راه ما خرجوش على فمه ويفضحوا صدر ربي قالوا انت علاش ملي امرتك لو فين تصيد وإذ قال ربك قال هو ربنا على قال هذا ربك للملائكة اللي جاعل في الأرض خلينا أخروا له ساجد قال هو ربنا على قال قال غاقال فما جاء ما كوجات أمرا كان غيخضع صيدوا سيدي ربي لعب مع اللعب ديال الرباني قال بنا صيغة الأمر في قال بحال شي واحد بارك حدا الملك وخرج قال للناس المستشارين قال لهم درا شنو امر الملك ودي عقال التقليل قال عقال المعلمين قالوا قال الرغبه ديالو راها امر الاشاره ديال عينه راها امر عند العريفي اما عند الرعواني خصو تيجي مكتوب كيجي الامر مكتوب جيبوا له الحاجه كيدق عليه يقول له امر هذاك راه ما فهم والو هذاك وإشارته هو جالس الملك كيشرب لابس دارو في موضعه واحد القفطان ديالو لابس واحد الجنيبة خفيفة هكا كيشرب كذا تاي وأشارة قال والله إلا واحد كذا واحد كذا أشارة الإشارة ديال ديال ديال ديال ديال السلطان أمر أمر الرغبة ديالو أمر وما بالك بالله ملك الملوك وما بالك بالله من اللي جات قال الملائكة حيت كيفهموا لا في قال ولا في أشارة ولا في رمز ولا في كل شيء الأمر رباني الأمر رباني هذا عند العارفي أما عند أصحاب الإصغاء وما صغهاش لينا بصيغة الأمر أخلاها بصيغة ربما يدخلك في المنقاش بالك هذاك شكون هو هو الفاسق عندك تحاول الفاسق راه هو الفاجر نعم أصرح الفاسق راه في البنية الفكرية والفاجر في الفعلية الشيطان نتفى فسق عن أمر ربه راه في الفكرية إذن هنا لا أم محمد شوف غير من تسمية مسمية أم محمد لا ولدانيت هذا محمد صيغة التعريف ديالها هي أم محمد شنو هاد الكنايات هادو أم محمد هذه عادة مشات للولد الكبير ديما كان عرفتي اسمح لي احنا أم ساجة هذه عادة كانت عند العرب هذه 1500 قرن نعم دابا واش نبقاو حنايا في 1500 قرن أو شنو هو اللي خصنا نحافظوا عليه في ثقافتنا العربيه الاسلاميه مثلا شنو هو اللي خصنا نحافظوش عليه الجلد ديالك راه كيموت لك كيتبدل شعرك راه كيطيح ظفرك كيطيح وسنانك كيطيح كلشي كيتبدل مالك فكرك ما يتبدلوش علاش انا غادي نتكنى بام محمد انا نتكنى بام العارفين واش كل صعب ام محمد راه تزوجات نعس مع الراجل زي محمد دابا بغيها تكون ام العارفات تقدر عليها يلا راه ما قالتش العالمات راه قالت العارفات العالمه راه تمشي للجامعه تقرا وتحفظ وتحمل الكتاب لا تولي عالمه ولكن العرف شيء اخر شنو الفرق ما بين العالم والعارف استاذ جامعي كيقريك المحرك يفصلوا لك في اللوحه هبطوا خسر ضربتك خسر عطيه السواد تقول صلح حالك يعني صلحها شنو الفرق بين العالم والعارف العارف هو الميكانيسيان ما قاري عليها والو كيصلحها العالم قال عليها كلها ما عرفش يصلح حتى ديالو كتخسر كيمشي كيبقى يتحاور مع خوتو يقول له والفلتر راه كذا والبومب راه كذا النظري والتطبيقي هذاك عنده التطبيق عنده النظري هذاك هو وشكون هو الخبير هو اللي جامع بيناتهم جوج مسألة عن ذلك الخبير. هو جمع ما تم جمع ما بين العالم والعارف، هذاك هو الخبير. إذا هنا خص هاد السيدة أم محمد لكل جواد كبوها لا تنقص من شأنه، حصان حر وكيتعطل وكيطيح ولكن كاين موضوع كيمشي. شنو هو كل انسان تيبحث على نفسه؟ شنو هو؟ اولا خصو يعرف راسو انه مضر، لان لما عرفت راسك مضر ما غاتبحث. واحد عنده عنوان جا للدار البيضاء، هو ماشي ولد الدار البيضاء، جا غادي مطمئن صايق نيشان تلقى راسو في سيدي رحال، وبدا كيسول تما في سيدي رحال الله يخليك. قال له انت اجي شريف راه خرجتي من الدار البيضاء بعدا راه ماشي في كازا. شنو هو؟ قالوا يا سير طواله وراه غتكمل جديد اسي. رجع رجع رجع شتي الوقيته اللي دخل هو لواحد نص البلاصه وقلب السونتر فيزيد وشك، قال هدا ياك ما نتلفت. ماشي بحال داك اللي بقى في صيغه التاكيد مثبت راسو راه عرفت القاصو زير حال. اذا دابا شنو خصها دير؟ شتي بحرصها كتحرم ولدها في انه يعرف راسو راه تلف، دونك خاصها تراجع. ايه راه هذا هو الصمت، راه هذا هو المساحه صاحبي. شنو هو؟ تكلمنا على لا بريفاسيون وعلى فلوستراسيون، ياك؟ شنو هو المؤسس ليهم؟ هي لا كاستراسيون. شنو هي لا كاستراسيون؟ هي القطع والفصل. الطفل تبقى متشبت بمو كأن لولاها هي يفقد حياته. فلا ما شافهاش ما ياكلش، إلا ما سمعهاش ما ياكلش. إلا ما شداتوش في اليدين ديالها ما ينعش. هذا حقيقة ديال الرضيع، حقيقة ديال عام، ديال عامين، ديال ثلاثة. لكن من بعد عام، عامين، ثلاثة وداخل أربع سنين، خص الأم ملي ولدها ما يشوفهاش وما ياكلش، شنو غدير له ويب كام؟ تقول للمعلمة عفاك أنت أنا غندير له ويب كام يشوفني. تقول لها دوزي التليفون يسمع صوتي. بعطفتها هي كتقدر دير هادشي هذا. راه شحال من أم كتخلي ولدها ينعس معاها حتى لخمس سنين، ست سنين باقي كينعس في الفراش. كنعرف أن عائلات باقي ولدهم ديال ثمان سنين كيدخل ينعس معاهم في الفراش. علاش؟ لأنه يتضرع يتألم. بابا كنخاف من طلاب بابا، بابا كنخاف. ماشي حبيبة ناس حدانا. ولا غير فينا حداها. أنا كانت بنتي كتفيق مخلوعة. كنرجع على فراشها وتنعس هي مقانا فايق بارك، كتقفز قفزة الأولى كتلقاني بارك، كتنعس كتقفز قفزة ثانية كتلقاني بارك. شغلي حريرتي هذيك، أنا ندبر راسي مع وقتي الناس ومع نعسي حريرتي يعني. ولكن ما نعش حداها وما نخلاش الناس حدانا، كنبقى بارك. فيقعة الثالثة كنقول لها واش تي ما وقع والو حبيبة أنت، إيش حاجة بقات؟ كتقول لي غير، كنقول لها غير ناسي، الا كان شي حاجه غتوقع انا واقف، انا غادي نطير عليها قبل توقع. فهذاش كتعرف، كتعرف انها يمكن لها تعول عليا، ماشي نكون عوضها نعوضها، تعول. ولكن تعول، شوف سيدنا موسى كيصاغها لنا، ان معي ربي سيهدين، ما قالش ان معي ربي يهدين. صح يهدي ملي نحتاج. دابا راه نحتاج هادشي اللي عطيني، انا غادي مزيان، ولكن هادشي اللي عطيني ملي نوقف واحد الحدث ما عنديش له تاويل، ما عنديش له عرف، وراه معايا غنعيط واها يقول لي لبيك وراه حصلت ربي هاك. شوف اش غيطرا اللي غيوصل عند العارف لسيدنا خضر، اش قال له؟ قال له بغيت نتابعك لعل نتعلم مما علمت رشدا. هاك شنو هو الاتباع؟ واش يتبعوا راه خطوة خطوة ولا يصبح تلميذ ديالو؟ عندنا حنا دابا العرب العارفة تتبعوني واتبع فلان، عندنا في العرف واش خطوة خطوة تابعوا بحال شي واحد كيوريك العنوان، ولا في هذيك اللحظة الاتباع كتصبح تلميذ ديالو؟ ها اش قال السي جابر؟ خطوة خطوة. لا حنا تابعين، دوك العلاقة ديال الأستاذ مع التعلم. حنا تابعين وتابع التابعين بإحسان ومن تبعهم إلى يوم الدين. تابعين شنو؟ تابعين الصحابة، والصحابة راه قراهم سيدنا رسول الله، آسي بقى متابعين بقى متعلم تعلم تيوقف كتوقف كيجلس كتجلس كيتكلم كتسمع كيسكت كتسأل أنا موت دول تيبا. أما هذاك الآخر خطوة خطوة هذاك سميتو القص تقصي وتتبع الآثار الآخر العرب عنده لغة هائلة تقصي الحقائق هي اتباع الآثار اللي خلاها المجرم بلاصة بلاصة وتقصي القص عند العرب هو تتبع الآثار خلفة خلفة التباع لا تعلم شوف الشرط اللي شرط سيدنا موسى على نفسه هو اللي شرطه على نفسه دوح من شرطه له تأمر باش يجي لواحد الموضع يتلقى واحد الشخص أمر قال له تمشي الله سبحانه وتعالى قال له يمشي صيفط له جبريل يقول له يمشي جاء الأمر ها هو مشى التباع راه هو اللي اختار ربما قالش له الله في الأمر تابعه قال له سير يقدر يمشي يشاهد يقدر يمشي يشوف يقدر يمشي يرافق لا قال له هو دار تواضع هو غيتحلى بالتواضع قال له انت نتابعك علي نتعلم مما علمت رشدا حتى هو تعلم هو الشيم ديال التلميذ صافي قبلها ولكن هو راه عنده صفه نبي راه عنده صفه كريم الله واحد معاش غيطرى اش قال له الاخر سيدنا الخضر قال له لن تستطيع معي يا صبر ما تقدرش تصبر معي انا قال له كمعلم ما غتقدرش عليا قال له والو ستجدني ان شاء الله صابرا صابر اللي خرق السفينة شنو اللي جعلو يجاوب صفة النبي ما قدرش يتجرد منها قال له حيت هو جوابه راه كله شريعة علاش خرقتي السفينة قال له ما داروا والو داروا فيك على الخير هذا هو طرد الجميل راه صفة النبي اللي هضرت قال له اصاحبي راك انت في هذه اللحظة ماشي نبي راه قلتي لي تتبعوني ولا كنت تتبعوني راك التلميذ ديالي وقت التلميذ ديالي ما تهضرش ما تسولنيش حتى نعطيك ثاني ذبح الغرام ها هو يهضر النبي عاوتاني واش قاتلت نفسا زكيا بغير حق شكون اللي كيتكلم بهذا الكلام هذا راه النبي كيقوم فيه حيت هو النبي عنده التقويم يقوم ما كاينش اللي كيجي فوق منه ولكن اختاريتي انت من من من قرار قلبك انك تتلمد على يده وشوف ما قدرش يتجرد اذا شنو بين لينا هنايا بين لينا انه كاين واحد الوضعيات في الحال اللي تعيشهم يصعب التجرد من الصيف والحل فين هو انك غير تخوي البلاصة تتجرد من الصيف ديالك راه هي الحل لان كاين ما يقع امامك في الواقع ولدها كيتحشش حنجت عندي واحد السيده ولدها ميت بالنعاس يفيقش يقدرش يفيق اطيب الفيتامينات اللي عجب العجب داك الدريم كيفيق هاد المراه هذه تلبسات في مخها هاد ولدها خصو يبدا يفيق الدري كيف يقول كيفك معطل بزاز يفيق مع التسعود بزاز ولكن مسلك راسو في قرايته مسلك راسو في شغله فجات لعندي كتقول لي واش كاين شي طريقه راني قالوا لي نمشي لعند هذا ودا ودا ودا بيخصو ونسال قلت لها واش خبرك بان سيدنا رسول الله كان عنده نفس المشكل قلت لي شنو قلت لها رسول الله كان توا كينعس ولكن فينا موضع كان كينعس ملي كان شاب يعني كيمشيو مع الشباب العرب كيديوه لشي ليلة في القصارى ديال الشباب في الغناء وفيها فكان كينعس عاد يدخل شي ليلة من قبل ما تجي النبوة كان كيمشي شي بلاصة فيها مثلا يغني ولا كيقولوا الشعير ولا هذا كان كينعس إذا البلاصة اللي غادي تجعلو يلوت البنية ديالو كينعس كينعس ولكن شكون اللي نعسو راه سيدي ربي أهل الكهف دار ليهم نعسو ولا ما نعسوش نعم عارف نعسو إذا قلت ليها وعلاش ما تشوفيش هاد النعاس كيحمي ولدك من المصايب نعم قلت لي والله عمري ما قريتها وقلت لي وسيري قري كوز كاي وقعد دري بشويه مشيت بدا كنهض بوحدو بكري واحد البلاصه ما عارفينش حنا شنو كاين فيها هذا هو الحكمه ما كنفهموها حتى كدوز عليها 20 عام دونك ماشي بالضروره نمشيو بالصفه ديال النبي ما خصنا وايه دابا السيده دري راجل 17 عام مشات بلا ولا كذا ولا كذا ولدي ما عندي لك كلمه الله يرضي عليك ولدي انا اللي كنعرف درتو ربيت قريت وكلت ها هو الجسم كيشهد عادات كتشهد انا وكلت عدات هذه وداني اللي كان اللي كبرتها كل كيلو ديالك بلوس عندك مو عندي دابا ولدي مسؤوليتي راه سالات راه ما نعرفش الا ولدي مشيتي مع الدراري الحشيش الا ولدي مشيتي مع اصحاب الشراب الا ولدي زنيتي الا ولدي هذا انا نقول لك واحد الكلمه ولدي انا ما قابلاش انا امك ودي ما نقبلش ماشي معي تما نقبلش راني انا الله دبر راسك وليدي معاه كون معاه يكون معاك شوف ولدي عم بحرك واضح إذن اجتهاد القفلة راه هي بداية الحلال حتى هو كيفيق بعدا كي يعرف الظهر يعرف شنو خوا خوا يعرف ظهرو مابقاش عامر داك السند اخوا غادي تدخل على فيبري غادي يطيح فواحد المعلم ولا فواحد الاستاذ المدرب الرياضي ويقول له واحد الكلمة اجمع راسك اجمع راسك يقول له واخا الحماس كيفاش نجمع راسك وعجي تدرب معنا ونوريك كيفاش نجمع راسك المصطلحين راه مطلوقين راه كاين في الخضار كاين في الجزار كاين في الاستاذ كاين في البوليسي كاين كاين كاين قلتي خاصها هاد القفلة الأولى خاصها هي تحيرة تكون مرحبا إذا ناخذوا مكالمة أخرى معنا فاطمة من الدار البيضاء السلام عليكم فاطمة عليكم السلام مرحبا لاباس عليك لاباس الحمد لله لاله فاطمة بخير الله يبارك فيك سي مامون دريبي لاباس لاله لاباس الحمد لله مرحبا بك انا فرحانة حيت كنهضر معك مرحبا بك لاله فاطمة مرحبا بك هادي ثالث مرة كنهضر معك مرحبا بك لاله مرحبا بك صراحة راه والله العظيم ما عرفت منين نبدا دائما ما بان لك المهم انا ما نعاودش عليا راسي حيت نعاودك على بنتي انا مطلقه هذه 3 سنين ودابا بنتي عايشه مع والديا في النواحي في القصيره بالضبط وانا خدامه في كازا وكل شهر ونص ولا شهرين كنمشي نشوفها كندوز شي سيمانه هكاك شحال في عمر البنت عندها 3 سنين ياك لا بنتي عندها 8 سنين دابا 8 سنين كنمشي نشوفها ولكن ما كتسخاش بيا باش كنكون راجعه كنحس بها كتكتئب وما كيعجبهاش الحال وديما كترسم وفاش كترسم كترسمني انا وياها ديما وفاش كنكون جايه بحالاتي كتعطي كدير لي دوك الرسوم كديرهم لي في الصاك كتقول ليها كديهم معاك ما فهمتش واش زعما انا غنساها ولا ما فهمتش واش غنقول لك واش انت خدامه حيت ما عندكم ما تاكلوا ما عندكم ما تشربوا ما كاينش خدمه حداكم تما في شي موضع ولا خدامه طاجه هاربه بصراحه خدامه غير باش نبعد من داك السيد اللي طلقت منه ايه ولا كترقعي راه باينه خربيط بعدي منه مالو شنو فيه هو فيه اشاع نووي راجل مع امراه ما كيدير المشاكل يا ودي المشاكل راه كاين البوليس كاين السلطات واش انت مخليه بنتك مقطوعه الراس هكاك احلى ايام الانسانيه طفولته عباد الله والله انسان عاش طفوله متزنه وفيها العاطفه وفيها العائله حداه ويكبر والله يعطيه البركان يشربو وإلا كبر في طفوله مدقدقه مهرسه وحتى والله الى الريح اللي جاي لويه او خلي البنت فين بلاصه وجايه لهنا بوحدها هذاك الشيء اللي كتصوره كتخسره الضرب ده مال رخيصه اللي تصوروا تخسروا في كازا ما يبقى لك والو وصور شي واحد في الدار بدا يقولوا جمعتي يجمعوا ويخسروا عاد حط لا بغيتي ترقع راه كيفاش ترقع بغيتي تعيش مزيان راه كتخسر الفلوس ديال الخساره الماديه لها الدواء المشكله هو هذه الخساره ديال العاطفيه هنا البنت لها هنا انسان راه هارب انا قلت لك راك هارب انسان يكون فواحد الشجاعه ما يمكنش نفرط في بنتي ما يمكنش كاين خدامي تما في الفلاحه وكاين خدامي في الشركات وكاين خدامي الانسان يقلب ولا عنده عائلته بيت مع عائله ودخيل دخل تعشى مع بنتها وفيق الصباح تفطر مع بنتها ويخرجوا يتسارعوا البنت كترعرع كتفخر حدا امها اللي محروم من امه طول ديالو ما كيطولش شي طول طول هو الطبيعي ديالو طول طبيعي كيقصر كيطلوك هذه وحده الذكاء العاطفي كيتعطب مابقاش يحس بالاخر هو هذا اصلا لانه ما تحش به ما بالك بشي الاخر اللي تتمجي علاش هو اليتيم كيسلك لانه كيياس راه اليتيم ماشي بحال هذا اليتيم كيأس ما عندوش بوه ما عندوش امه ميأس صافي مشاو هادي راه كاينه امها راه ما يأساش البنت راه دابا تلقى دابا خالتها ولا جداها يديروا معاها اللي داروا الفعل ديالهم باسل كتسين امها تليفون في الليل تبات تبكي في خاطرها ما انا حالتنا والدليل دوك الرسومات كترسم صورتها هي وامها ايوا السيد طليقها ما فاهمينش ولا راه كاين السلطات ماشي زعما لا بغى يشطنها في الدار راه غادي يحير مشي ترجع لبلادها ولا لشي بلاد قريبه لتما وتجيب بنتها حداها وتتقابل بنتها وتعيش مع بنتها خاصه راه هي حنينه فاطمه كدو وحلقها مقجوج حول خلص اذا نمشيو نستقبلوا مكالمه اخرى معنا ناديه من مكناس السلام عليكم ندى او ندى السلام عليكم ندى مرحبا سلامت الله لله مرحبا سيدي مرحبا ندى سيدي العزيز مرحبا استاذه كنت كنتسلم بواحد البنيته عندها 10 سنين ودابا غادي شوشو ملي كتبقى تفومي كتقيه بزاف قلت زعما عند البيديات ديت عند انغاسترو يقول ما عندها حتى حاجه ما عرفت زعما ما يكونش حاجه في السيار ما عرفت هادشي غادي نستفسر في هذا المجال الله يجازيك بخير كي داير علاقتك معاها مزيانه انا حنينه بزاف حاله حنينه يعني ما كنتعاملش معها بعصبيه ماشي من ما كنعنفهاش شنو هو لانكوربوراسيون اللي كيكون الانسان تياكل لانكوربور يدير كيدمج هذاك الطعام في نفس في ذاته ياك هذاك لانكوربوراسيون هنا ملي تيكون الانسان تيدير لانكوربوراسيون كيدمج كتكون يا اما تيكلف نفسه يكلف نفسه يا اما راغب في الطعام اللي كياكل وهنا الخبراء لقاو بانه كاين جوج انواع ديال الانوريكسي الانوريكسي هو مرض كيحرم الانسان من الطعام مرض نفسي كاين الانوريكسي والانوريكسي مونتال الانوريكسي هو الشخص ما عندوش رغبه بتاتا في الطعام والانوريكسي مونتال عنده رغبه في الطعام وما كيزقاش له الطعام في ذاته يتخياه ولا كيردو الرغبه عنده اذا هنا شنو قلنا انه عنده المانع بمعنيتها قدامه شي مثال منيع وعنده المانع يمنعه مانع غيبي معنيتها قدامه شي واحد منيع يا إما أمها يا إما باها والأطفال الصغار كيشوفونا إحنا بحال الهند والسند الصغار ديال 3 سنين 4 سنين كيشوفو مهم باهم مبنيين على الصح من يديروا 7 سنين و 8 سنين كيبداو يفهموا صيغة الضعف ديالنا فالبنت كيبال كتشوف أمها تتفريط ولم تتبغي تمحي الحقيقة اللي رمقات بنتها في أنها قطفت وتمحيها شوف أنا لي ماما خصك توقريني اللي نجي معك تحترميني رديش عليها هدرة وتسمعي لي وهي كتشوف ما كتضل تأكل في ظهرها نهار كله كتشوف ما تضل تأكل في نعيفها كتشوف ما عغدة وتسرط كتشوف ما شدت تليفون ما كتسكتش نهار كله كتهضر إذن البنت فهمت في أن هذاك كتاكل فارها وتتاكل لحمها كأن جسم هذيك المرأة ضيق عليها يعني واحد الكروفيت سميتو بيرنار ليرميد ما عندوش صدفة عنده غير الحيمة وجوج ديال المقوصة في يده ظهره مغلفش بالقشرة بحال بحال بحال الكروفيت الآخر فكيتدرج في واحد الصدفة خاوية كيبقى يقلب شي وحدة خاوية كيدخل ليها ريتها ما يدوس واحد المدة عاوتاني كيغلط عليها وكيخويها كيمشي لبلاصة تلقى واحد الناس كيبقاو ياكلوا ديما دفارهم تياكلوا لحم صباعهم كأن جسمهم ضيق عليهم ديما مخنوقين خصهم يجلسوا في واحد الشجر محلول عندهم الضيق برطمات 70 متر ضيق عليهم ضيق خصهم ديال 100 ملي يشتروا ديال 100 ضيقت عليهم خصهم فيلا وملي يشتروا فيلا ضيقت عليهم خصو وفي الاخر خصو جهنم هذه اللي كتقولها لي مزيد راه جهنم كتقول لي مزيد الجنة ما كتقولش، الأخرى تقول هل المزيد. إذا هذا واش مضيق من ناحية الفضاء ولا مضيق من ناحية الوسع؟ شنو الفرق ما بين الفضاء والوسع؟ الفضاء هو البلاصة اللي تبارك فيها، شحال خاصني خاصك وخاصني البلاصة اللي نباركو فيها؟ 80 سنتيمتر على واحد 45 سنتيمتر هي كافية أنا في الفضاء. أما الوسع راه، أما الوسع هو واحد الفضاء معنوي نفسي، يا إما مؤسس ومقيد ومربوط، يا إما فوضى، ماشي مؤسس، فوضى وغير مقيد وهامجي وفيه وفيه الدلع سيب. فهذاك الشخص كيقلب ضيق في نفسه، نفسه ضائقة كضيق به نفسه، ماشي من ناحية الهواء، من ناحية المعاني عنده كتار وعنده الأشياء كتار وما مرتبطيش الأشياء بالمعاني ديالو كتار. فهذاك اللخبطة ديال الأشياء والمعاني، هذاك تلقى ناس ديما كيشري وكيشري وكيشري وكيشري وكيشري وعندو الفلوس يشري، تعطيه مليون يشري، تعطيه جمعين يشري، كأن الفلوس ما كيكفاوش. وشو محتاج يخسر الفلوس؟ وشو محتاج داكشي كلشي اللي كيشري؟ ولا كيقلب أنه يعمر بلاصت، شنو قلنا؟ لا بريفاسيون، الحرمان. هو شنو اللي خدام فيه؟ الإحباط، لا فروستراسيون. فكيجيب الأشياء لواحد البعد اللي مأسولو لا فروستراسيون، الإحباط، هو اللي معني هو الحرمان. ولكن الأشياء اللي جاب من حيث مرجعية الإحباط، أنه محبط، يحسب راسو فروستراي، محبط، مكبوت، مش حاجة، كيمشي كيجيب لها الأشياء من هذه المرجعية، ما عمرو يلقى لها الشيء، وخا يجيب لها أشياء ديال الدنيا والدين. لأن الله شنو قال لنا على على على على هذه الأشياء؟ الأرض زينة لها، جعل لها زينة لها، من منسوب الزينة للأرض، ها؟ الأرض جعل لها القرآن زينة لها. إذا نحن واش كناخذوها لها ولا هي كنتصرفوا فيها؟ ها؟ كنتصرفوا فيها. إذا الواقع شنو قال جاك لاكوا؟ خطير هذا العبقري العفريت ديال جاك لاكوا، واش قال؟ قال لك الحرمان، لا بريفاسيون، سي إيسونسيلمون كيك شوز دون سا ناتور دو مونك، إيت أن مونك ريال، مي كي نيسيسيت أون سامبوليزاسيون دو سو ريال، كي نوغون سو ريال ديفيرون دو سكيل إي. خصك تستوعبوا صيغوا صيغة فكرية هذا الواقع اللي أمامك كأنه واقع مغاير، ثم غتلقى واحد الأشياء اللي غتناسب لك صيغة الحرمان ديال. شوف الدعاء ديال أهل الكهف والاستجابة، شنو الدعاء ديالهم؟ ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا وهب لنا من لدنك هيئ لنا من أمرنا رشدا وهب لنا من لدنك رحمة. رحمة، شنو الاستجابة؟ استجابة الله في صيغة الكهرباء، ماشي هادي، راه هيئ لهم من الأمر وما عطاهمش الاستجابة اللي طلبوا، بدل الاستجابة سيدي ربي مبدلة على الدعوة. شوف الدعوة ديال سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل فينا حنا المسلمين، ربنا وبعث فيهم من يتلو عليهم آياتك وعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. شوف الاستجابة الربانية، وإن بعث الله في الأميين من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، جاب التزكية في المرتبة الثانية وهما في الدعوة دولة في المرتبة الرابعة. دابا ها هو التصرف في الأشياء من حيث الواقع، ها هي نفس الشيء، تزكية عندهم هما هي تزكية عند سيدي ربي، هما قالوا في الدعاء في استجابة بحال بحال. وعلاش الترتيب؟ وشنو الفرق ما بين تلاوة الآيات ويوريك الآيات؟ شنو الفرق؟ يتلو عليهم آياتي، وفي سورة فصلت وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. شنو الفرق ما بين تلاوة الآيات وما بين تارة الآيات؟ تلاوة الآيات كيعطيك عليها صيغة الخبر والنبأ، تقراها ومن بعد كيوريك فيها. لا لا ما بغيناش يا خويا من بعد، لا يوريها الاخرين، انا ما باغيش بعدا كتب عليك، انا ما باغيش يوريني، ما يوريني، ما توريني ولا سي ربي الآيات. انت شنو اللي وراك الآيات؟ هات تسونامي راه آية، هات تسونامي آية، اش بغينا يا خويا وريني؟ اللهم سيدي ربي عاتلو علينا آياتك، ما توريناش يا سيدي ربي، الله يجازيك بعد، احنا المغاربة، وري وري وري شي واحد آخرين. شي واحد اخرين اللي عندهم فلوس بترول بزاف وكينبشوا كيرونوا يا ربي اللي موريهم اياتك يا ربي في انفسهم في ذاتهم في ولادهم في حوشهم في كل شيء ليهم. حنا سيدي ربي نتلو اياتك وكنت معنوا فيها سيدي ربي ما استطعنا سيدي ربي كنت املو في تلاوه الايات. اذا لاحظتي هاد العلاقه ديال الانسان في تاسيسه الا المعنى ما تينتبهش ملي كتكون الام مع ولدها ومع بنتها كيكونوا دائما في فعل النظام. شنو فعل النظام؟ وخصنا ننظموا ماكلتنا ننظموا وقت شرابنا ننظموا وقت المكان ديالنا داك الليست لك راه ضروري عندك تعب ما خصوش يصبح حقيقه. الله يجزيكم بخير. النظام اساس النجاح باين النظام خصو يكون ما يشكلش لك مرجعيه حقيقه لحياتك. اذا عندنا فعل النظم وعندنا فعل البنيه. شنو هو فعل البنيه؟ ملي كتقول بسم الله فعل ماشي فعل؟ فعل نظمتي به شي حاجه عدت لك شي حاجه عوضت لك شي حاجه لكن ديال البنيه ولكن راه حط لك واحد البنيه. ملي الانسان كيباشر زوجته في الفراش تيقول في نفسه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بسخر لك هذاك الفراش ملي كيقضي حاجته كيقول فهمتي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي اذاقني لذته واودع في قوته. هذا الشيء هذو افعال نظم ها اش كيسميهم اغلبيه دعاء يتسمى دعاء ولا الدعاء سميت بنت. اذا شنو هو دعاء؟ شنو المقصود منه؟ مؤسس للمعنى. ما معنى مؤسس للمعنى؟ المغاربه في تربيتهم ملي كيكون باهم باقي كيتوضا وحطوا الطاجين كياكلوا شتي كيجيب باهم. بزاف د العائلات كيديروها في الطعام. كيجي الكبير هذا باش كنبداو في الطعام في الطعام. دابا المراه جابت السدادر وجابت طلامط وقداتهم ومشات سافرات ومول الدار جات امو ولا اختو وقالت له خويا هاد السديدرات هادو زوينين ولكن مع هي كتفهم شويه في الخياطه وهذا شتي هاد السداري قدر يجي في بسط هذا وبدلو غير السديدريه عين الموضع بقى التوب هو التوب العود هو العود طلامط ما طلامط كلشي بقى هو هو غير لاجونسمون شونجمون. جات المراه من السفر حلت الباب غتقول له السلام عليكم شكون اللي بدل السداده؟ اش غتقول؟ غتقول راجلها ما شافتوش ثلاث ايام ولا اربع ايام ولا سيمانه السلام عليكم حبيبتي وحشتك تحل الباب شكون بدا السدادر؟ شنو غتقول؟ ها؟ غتقول شكون بدا السدادر؟ راه بحال اللي قالت السلام عليكم بحال اللي قالت شكون بدا السدادر بحال واخا ليك اذا بحال اللي قلنا بسم الله بحال اللي قلنا تفوعلك بحال تختلف طبعا. اذا لاحظتي شتي هاد المعاني ما كيتعبوش لهم الناس كاع المعاني اللي كتزيد تقويهم في النظم اللي وضعوها كيقبلوها وكاع المعاني اللي كتزعزع النظم اللي وضعوها ما كيقبلوهاش. الاشكاليه ان المعاني كلها وضعها الله. علاش قال له سيدنا الخضر وما فعلته عن امري الاخر قال له انت اللي نبي كتعرف كل شيء وعطيك الوحي وكنتي تسولو واش هادشي اللي درت انا في هادشي واش دايرو مني ولا هو قال لي ديرو وهو ماشي نبي عبد من عبادي نقدر تكون انت ونقدر نكون انا ونقدر نكون اي واحد. هذا هي الاستمراريه ديال الفكر ديال سيدنا خضر. هادو هما اكاديميه النبي الامي دروا مصحف مخرجاهم هاد الاكاديميه اللي بغى هاد العرف خصو يصبح امي تقدر والانسان تيتسطع الليسانس ديالو على الماستر ديالو على الدكتور ديالو. بغيتي هاد العرف هذا قطع كل شيء لوح كل شيء وصبح امي وجي عندنا عريان وشوف وليدي واش تاخذ ولا ما تاخذ. لا هو جاي عندك سيفي عامر ايوا خلي عندك سيفي تاعك وسير الفعل النظام. اذا لاحظتي فين صبحنا احنا مسلمين؟ صبحنا بغينا نتصرفوا في الحقيقه. هذا فونطاس مهم خرج علينا. بغينا نتصرفوا في الحقيقه يعني صلينا صمنا نكحنا بالحلال درنا كل شيء بالحلال خاصنا ننجحوا. لا ماشي بروسيدورال. صليتي صمتي قلتي الدعاء قريتي القران كل شيء هذاك سلوك وتصرف. منهجية المسلم سلوك وتصرف. الحقيقة فين ضريتي في قلبك من اللي جات اختو للدار وهو الدار داره بحال دارها واختو دواقة ودار خوها ودارت اون اكستنسيون مازالك وحيدات طلامت اللي شرات المرأة وجاب طلام جداد وهي غايبة غنقولوا قصد لها حرمتها ولكن دارت لاجونسمون طويب لهنا تخيل كنخلي المفاتيح ديال المكتب عندي وكيجي الناس اللي خدامين وكيجيو شي ناس كيجمعوا كيقادو وكيجي معاهم واحد السيد كيفهم في لاجونسمون واحد النوبه بدل ليا لاجونسمون في البيرو ولا ما كاينش ملي دخلت لقيت هذاك لاجونسمون اللي دار حسن ملي درته عيطت له شكرته كانت حدايا واحد السيده كتشتغل معايا قالت لي راه حنا كنا خايفين تقلق قلت لي راه عطا معنى حسن ملي عطيتها انا او قلت له دواق هذا هادو زيني نشكرو عيطت له قلت له جزاك الله خير شكرا زيدني قلت له واحد بلاكار بحال هذاك زيدني واحد بيبيطك بحال هذاك راه ما كنتش تخيل السيد جداهد ولا ما كاينش ودابا هذا راه عاير واحد خدام خلص وريني شي زوج شي اب في دارو يقدر يجتهد يلا وريني وريني دخل ويجتهد لا ما طليلو كمارتو مع الارض وكتصلي وكتصلي وكتصوم ما كديرش الحرام ما كتزنيش وكل شيء ولكن فين وصلنا المعاني الاشياء وهي تحزم والمعاني الأشياء كتعرفها من حيث أنك مسؤول عن الأشياء ولا من حيث عارف بالأشياء وشكون هو العارف بالأشياء هو اللي تنعطيه واحد كيعاني من واحد المشكل يفكو حيت راه كلشي كيعرف دابا ولكن نجيبو لواحد حاصل ونقولو له هاك خسر لك لينا هذا اللي حاصل ما بالك نجيبوا له مقاوله فيها 300 واحد حاصله ونقولوا سلك علينا هاك نعطيك الفلوس نعطيك الوقت نعطيك كل شيء سلك علينا هاك هذا هو خدمتنا حنا ملي كنهبط المقاوله 300 واحد 400 واحد 800 واحد غادي نشتغلوا معاهم عام عامين غادي نمروا من ا وصلوا حتى لواحد النقطه التغيير الكامل العارف ماشي غير كيتكلم تعطي له السوارت كيسوق بك تقول له هاك السوارت ديال السياره كيسوق بك تقولوا هاك السوارت ديال الشركه كيسوقها تقولوا هاك السوارت ديال العائله كيسوقها درهم العارفين هادو صبحنا حيت ولدوا حيت زوجوا داروا نظم ونصبوا نفوسهم عارفين هنا وقف عارفين وقع حيت كاين فعل نظم وفعل البنيه هذاك اللي ضلع عوج هذاك الوليد مسكين هذاك البنيه اللي كيتسمى ضلع هو ماشي ضلع عوج هو مشى لواحد البلاصه ظاهرها منظم وباطنها بحال اللي كنت قلت لها السنة هذا الأسبوع قلت لها شوفوا غير فرق ما بين البلاكارات ديال هادي 10 سنين ديال الكوزينة وشوفوا البلاكارات ديال دابا هادي 10 سنين كانوا بزاف كنت كتشوف شنو كاين داخل دابا كلهم ستيكي بيض ولا واحد الحمار ولا هذا مسدود مكادري داخل الفوضى لما تبغي تهز تفصيل غارق وتلقى فوق منه كيسان كي غدير خصك تحيد 5 كيسان باش تفصيل غارق ولا شرينا 5 كيسان باش نحطهم في التواصل العرقي نشريو غير جوج لا هما شراو 10 كيسان بقاوش البلاصه في ديرهم داروا متواصل ملي كيدخل واحد وهز واحد البلاطو وباغي يجيب التواصل غارق كيشتت كيلقى الكيسان في التواصل العرقي ولكن شتي النظم لداخل الروينه ولكن البلاكار من برا مستيكي هذا هو المجتمع العربي اللي مزوق من برا شخبارك من الداخل اذا مستمعينا هذه ال 12 يعني منتصف النهار غادي نمشيو ونتوقفوا للحظات مع طارق بشلام وابرز عناوين اخبار ما بعد المنتصف ورجعنا التواصل معكم مستمعينا الكرام انتم دائما في الاستماع البرنامج مع المحلل على اذاعتكم القريبه منكم اذاعه ميد راديو نواصلوا مكالمتكم مستمعينا الكرام في الدقائق اللي بقت معنا في حلقه اليوم نذكر بالارقام الهاتفيه ديالنا 05 22 46 72 50 51 او 52 نمشيو لبني ملال معنا سليمان السلام عليكم سي سليمان عليكم السلام مرحبا سيدي الله يحفظك بارك فيك الا كنتي صايق وقاف وهضر معنا على خاطرك واخا مخدم البلوتوث ايوا ولكن هي السلامه ديالك من الاحسن انك توقف ونسمعوك مزيان حيت كنسمعو حتى وقف راه حيت كان في الا كنتي في الطور ثاني حاجه اخرى خاصك تشوف بعد الاستماع ايوا داكور سي سليمان اذا باش نسمعوك بوضوح حاولي الزجاج بعدا طلع الزجاج ديال الطوموبيل تفضل معايا دابا تفضل مزيان كنسمعوك دابا مزيان تفضل الاستاذ كيسمع لك النهار كبير هذا حيا شرف انني غادي نهضر مع الدكتور بارك الله فيك مرحبا بك سي سليمان راه سنين سنين حنا كنحاولوا نتصلوا ولكن اليوم اللي حش لينا الشرف مرحبا بك خويا مرحبا بك الله يخطيك الاستاذ بارك الله فيك عندي بزاف ديال الاسئله اللي كتراودني ما عرفتش منين غنبدا بدا منين ما بان لك الله يخطيك مرحبا خويا هو اللي غنقول لك معك سليمان كنشتغل في عندي باك بليس 2 وكنشتغل دابا في واحد الشركة خاصة ولكن عندي طموح وعندي بزاف ديال الاهداف اللي في دماغي وما كرهتش الاستاذ باش الذكية ديالكم وتقول لي واش هذا شحال في عمرك؟ في عمري دابا 30 عام يلا قفلتها في هذا العام مزوج ولا مازال؟ مزوج وعندي بنية في عمرها 4 شهور تفضل فاش بغيتي رأيي تفضل اللي بغيت الراي ديالك فيها استاذ سي كو دابا انايا عندي خدمت هي ولكن طموح لي عندي انني دابا واكتيلمون كنكمل دابا كنبريباري الماستر ديالي في ستات كنبريباري الماستر ديالي في الماركتينغ ديفلوبمون كوميرسيال على اساس باش انني نحسن المدخول ديالي هذا هو الهدف ديالي الاول والهدف اللي من بعد سي كو عندي اهتمام بالتنميه البشريه بلو ديفلوبمون تسكي كوتشين وهذا وكنطمح ان شاء الله كنقول بوركوا با انني الحويجات اللي تنطمح كنقول على سليمان نمشي لكندا انني باش نكمل الدراسه ديالي تما وابخي نعاود ندخل البلاد على اساس باش انني ندير شي حاجه اللي دابا راني خدام ولكن او ميم طون ما كاينش داك الاستقرار ما كاينش ديال هذا انت راك عارف استاذ شنو الشركات المغربيه وهذا هو الحمد لله مستقر وكيف كنقولوا بدوك توسكي ميتشي توسكي المسائل ديك ولكن ماشي هذا هو الاهتمام ديالي المدام ديالي كتقرا حتى هي وما قراناش اننا ديسي ان شاء الله واحد ديزون ولا شي حاجه نكونوا اننا قدنا سيتياسيون درنا شي حاجه ديالنا اللي كتجمعنا بجوج باش كيف كنقول الانسان يعتمد على راسو ما يبقاش دائما سالاري ديغون حياته كامله حتى تاخذ لا روتريت ما شي حاجه اللي واخا هذه الحاجه الاولى وبغيت ما كرهتش بغيت واش ممكن حيت سمعتك دابا فاش كنت كنتسنط البرنامج سي كو قلتي كاين الناس اللي خدامين معاك الاستاذ ستاجير وسميتو ما كرهتش بغيت نمشي لقاء الا كان ممكن ما عرفتش قلتكم سا واش ممكن الو سمعتك خويا نعم استاذ وعندي طموح كبير وعندي وما كرهتش بغيت شي قلتها شي شويه لان هي غادي تسمع الراي ديالك استاذ صافي في غادي يحصل لي الشرف ولكن ما كرهتش انني بغيت جلسات ما عرفتش بغيت ندير ان ستاج بغيت ندير شي حاجه معك استاذ لين لا معايا لا اوريلي انا نعطيك رايي في الموضوع اخويا نعم شكرا لك سليمان من بني ملال انا شاب الطموح كنا تكلمنا في الاول على الفرق في الصيغه ما بين الدعاء والاستجابه من الله سبحانه وتعالى لاحظوا معي الحباب الدعاء ديال اهل الكهف اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا شوفوا الاستجابه ديال سيدي ربي واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الى الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا هما طلبوا أمرنا رشدا وجاو أعطاهم مرفق هذا هو الحكمة الربانية أنه الشيء اللي أنت كتظن باغيه كدير له صيغته هما داروا ظنوا بأنهم محتاجين للشيء اللي هو الأمر شنو خصو في التجسيد رشدا هو الله سبحانه وتعالى الشيء اللي هو الأمر ديالهم شنو أعطاهم في تجسيده مرفق شنو الفرق ما بين رشدة ومرفق رشدة هو تعرف اش دير مرفقة كفى الناس عليهم سيكفيكهم الله كفاهم الناس قال لهم بلا ما تفكرش دير حيث ملي كتكون مدروك وخايف الخوف ديالك يحرمك من صيغة فكرة جيدة لهذا المعجزة الكبرى في القرآن لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف كانوا تيخافوا من الفرس، كانوا كيخافوا من الروم، كانوا كيموتوا بالخلع منهم. والخوف ما كيخليكش تقدم، كان ديما كيخليهم صغار. وكانوا دائما الروم والفرس كيديروا استعراض القوة العرب، يقولوا ما عندك احنا قدامكم شوفها. فكيتمشي 200 ألف جندي روم ديال الروم وتيوقفوا لهم في الحدود وتيقول لهم جيبوا لنا الماكله وجيبوا لنا الجواري وجيبوا لنا الذهب وجيبوا لنا ندخلوا عندكم الصحراء نطحنكم. يقول لهم ديك الرهبه داك التخويف. خبرك بان الجيش ديال روما القديم اخترع ميتريوز ديال النبل كيطلق طلقات سريعه انذا، والنبله كانت كتمشي واحد السرعه 160 كيلومتر في الساعه، لا لا 70 مترو في الثانيه دار النبله، وكتقب جمجمه ديال الجمل اللي معروفه بالصلابه ديالها زعما تقب جمجمه ديال الجمل تخترقها، وكاع الدرع اللي تجيبوا لها قدامها تقبوا. كان كيديروا استعراض، عندهم مترايوز، كنقول لك عندهم مترايوز، كتصيفط نبل هكا وماشي النبل العادي الصغير وكبير قد الحربه. اذا كانوا كيرهبوهم. شوف الدوار الرباني قال لهم انتم خايفين، وكانوا كيديروا لهم حتى لا غير ايكونوميك لومبارغو، كانوا ملي كيبغيو يادوا هذوك القبائل العربيه تيقطعوا لهم القوافل، ما تدخلش القوافل الطرق كيقطعوا، فكانوا تيدخلوا تيخدعوا عبدوا رب هذا البيت. شوف المعجزه الاولى زول الخوف. ثانيه، شنو الفرق ما بين الرغبه وفوهه البركان؟ شنو الفرق بين الرغبه فوهة البركان؟ الرغبة خصها بطيطة خبيز كاس دتاي تشبع، فوهة البركان اللي عطيت فيها الله لح فيها الكاميونات العود دي رغبة المعمورة ما تشبعش، كل شي كين صار فيها. إذن حقيقتي واش أنني نستقر في اللي عندي ونسعى بحال شجر الصنوبر اللي عندنا في جبل الأطلس. أستاذ هدول الأطلس كيكبر 5 سنتيمتر في العام، كيعيش أزيد من 1000 عام. أولا نكون بحال النجم الربيع الخضر كينتشر بسرعة وكيموت تيكرم في الصيف. أو فصل الربيع دابا غتشوفوا غادي ديماري مزيان، فيما مشيت تلقى النجم خضر خضر خضر يدور عليه. هلا شوف شهر 6 شهر 7 يكرم بقى والو. شنو هو هاد ال ام دي ليسونس ماستر ودكتوراه؟ شنو هو هاد البريفيزيون؟ انا قلت لكم شي دابا صباح كلشي كيحسب، عندكم لوجيستيك كيحسب شحال من خطوه باش تضعف، عندك لوجيستيك كيحسب شحال من دقه القلب باش انت تعرف راسك مزيان في قلبك، عندك كيحسب لك حتى انه محسوب مده صلاحيه السياره 4 سنين وشهر. انا عندي سياره عندها 6 سنين ونحافظ على تمشي بها 20 عماله. علاش من كان شنو هو ان كوليكسيونور؟ شكون هو؟ واحد مؤخرا مشى لواحد المزايده يشري واحد الهار لي دافيدسون صنعوها لي فخيغ دافيدسون، لي فخيغ هارلي، هما جوج لي فامي هارلي دافيدسون صنعوها لي فخيغ هارلي وكل عوجه. شراها في واحد المزاد علاني ولا عندك دقه قديمه مشى صرف عليها وصلحها وقادها تركب عليها كانها يلا الباح خرجت من المعمل. قال لهم اللي كيصلحها قالوا شنو لقيتي؟ قال لهم ما لقيتش العبار بالمليمتر، قال لهم لقيتهم كانوا كيحسبوا بالميكرو. قال لهم والله الا بعض لي بليس، قال لهم اضطريت نعاود نصنعهم دي زيزي ما لقيتهمش. قال لهم تشوف الموتور، قال لهم كيفاش تصود واحد الشكل هائل. دونك شنو هو ان كوليكسيونور؟ سي كيلكان كي بريزيرف اون رياليزاسيون ستركتوري افيك ان نيفو الفي دو ديزير. ان كوليكسيونور محافظ يبدا شي حاجه هو انت بغيتي تحافظ على واحد الحاجه اثريه ياك. شكون يصنعها؟ صنعها واحد عنده عرف وعنده رغبه كبيره، فانت حافظتي له على العرف ديالو على الرغبه ديالو هو. قلت له انت انسان وانا انسان وانا لقيت في هذا الفعل ديالك هذا هذا الانجاز لقيت عرف هائل ولقيت دابا حاليا واحد الشركه فرنسيه مختصه في لي بينيستوري دو لوكس، عندها ازيد من 250 عام. دخلت على الخط شركه صينيه هذه 10 سنين، بقاو كي ليسونسي وكي كي ليسونسي وكي تبقى 20 واحد، وشركه اللي عندها ازيد من 250 عام غتسد. فجاو ولاد المنطقه ديالها ولاو كيتعلموا هذيك الحرفه وكيتعلموا فابور، بغاو كيقولوا لهذوك الاخرين ما تخلصوناش غير علمونا. دخلت صوت على الخط، داروا لهم واحد المعهد. دابا حاليا هما الاولين في العالم فراش واحد ستيل ماري انطوانيت اللي هي الزوجه ولا غين ديال احد الملوك ديال فرنسا، مشاو دخلوا لشاتو دو فيرساي وصوروا الفراش ديالها وصيبوه كله بالذهب، واحد العود نفيس مغلف بالذهب فيه واحد 20 بياسه اللي منحوته، واحد نسر واحد الحمامه هو 20 بياسه ديال العود منحوته مغلفه بالذهب 20 قطعه 250 الف اورو. لا هذوك 20 بياس اللي نحتو 250 الف اورو، والكالندري عندهم عامر 5 سنين دابا، منهم 5 سنين ديال كومون، وهاد 20 اوفريي صبحوا 100، وما قدرات لا تشدهم لا الصين ولا حتى شي شركه اللي عندها الالات لانهم عندهم داكشي باليد. شنو بغيت نوصل سليمان والناس اللي انه رغب تغير دير المقابله ديالك ولا تكون طموح مشروع مزيان طموح مشروع، ولكن عرف بان العلو خصو الاعمده، والاعمده خصها تكون ثابته وتقبل حركه، حيت الاعمده القويه الثابته اللي ما كتقبلش حركه يجي زنزال فتشقق، يجي ريح قوي تطردك. اما الاعمده القويه اللي كتقبل حركه مطاطيه نوعا ما واحد النسبه ديلاستيسيتي كتحمل العلو وكتحمل الثقل وكتقبل الحركه عند الهزات. وريني دابا حاليا شي مرا شابه تقدر تواكب شاب بالعقليه اللي عندنا في المغرب، هاد ثلاثه الحوايج العلو والثقل والحركه. وريني عين تصور معاه في العالم العربي باسره كامل وفي العالم الاسلامي باسره كامل، ما بقاتش بنت شابه تقدر على هاد ثلاثه. البياس القديم مشى مع الماركات الكبار، دابا عندكم بياس البلاستيك وعندكم البياس ديال الالومنيوم جو طابل. نقول لكم هادشي راه حقيقه، كيف قلتها في الرجال كنقولها في النساء. قلت لكم الرجال ما بقاوش، بقاو الذكور. النساء باقي المحصنات كتصلي كتصوم وما كدير شويه السحور ماشي بزاف، سيد عبد الرحمن مره شويه الدول وشويه معلق الخيوط داكشي مره عنده في ثقافتهم. لا ما بقاش، ولا داخل مع الكامون ومن حول بزار عادي، تمشي مع مار سوق الجماعيه يتقداو العطريه ويدخل لواحد الشوافه يسلموا عليها، شوفها فاق حاطه المصحف وكتقرا القران وتتسمر لهم مع ابليس. المهم صحه ثقافه عادي للاسف للاسف الجهل هو هذا الجهل، لان شنو باغي هو باغي يقوي صيغه النظم، ما باغيش يشوف المعاني من حيث البنيه اللي ما عارفش او من الفلتات، ظنه هو النظام ديالو استعصى عليها راجلها، راجلها استعصى عليها قالت لها ما راجلك ما بقاش يتمالك بنتي بزاف، راجلك راه عنده القبول وراجلك راه كذا وعطي العين وزوين وكذا وعندك هذا، نمشيو نعاودو نجددو داكشي. علاش؟ لان النظم ما قالش المراه والراجل تيقول شو تيقول لا، فاش هو بلا مشعر كيقاوم البنيه الاستحواذيه، هي بلا مشعرات بلا ما ندخلو في التفاصيل. اذا هنا ملي كتلقى العلو الثقل الحركه المطاطيه هاد ثلاثة ما بقاوش نسائهم، ما بقاوش الذكور كتال، الرجال ما بقاوش ولاو قلال، حتى النساء راهم قلال، الانثى باقه، الانثى باقه معقوله تولد معاك تاكل معاك عندها واحد القدر، والله تفوتها ولد عمي تدريب لك لافير. اذا انت دابا كتقلب على افير برا، شوف لافير الداخل اللي عندك، عندك الثقة في الاشهار، عندك الثقه. انا ولي عندي 51 عام، الا جيت نقول لك شحال من المراه عرفت فايته 1000 ماشي 10 اللي عرفت فايته 1000 واللي اشتغلت معاهم فايته 300 و500 و700 الف. كنعرف عقليه الرجال مزيان، وكنعرف عقليه النساء مزيان، ونعرف عقليه الدكار مزيان، ونعرف عقليه الانثى مزيان. حافظهم بحال شي واحد حافظ البيانو طفيلو الضو يعزفولك. عندك الثقه في الاشهار. الاشهار هو ملي كتكون ناكحه وشارب معاها وعاطيها فلوس راه ترضى عليك من الاج كازيد. يبدا الضغط النفسي تسمر لك حتى الاول. جاها كوشمار بسببك انت. ضرها راسها بسببك انت. حماقت بسببك انت. بزاف النساء في هاد الصغارات قل من 35 عام. ما دوك اللي ضربوا 35 عام الفوق عاد هدوا. عاد المرض غلبهم. غص صعوبة طيحاتهم. مرتهم ما بقى عندهم. الجيل ديال اللي عنده 75 عام 80 هو اللي عنده. مشى. ديك بالقديم. مشى. للاسف ملي دخلت العولمه ما لقحوش الاخرين. ما تلقحوش. دابا عندنا جوج اصناف، عندنا الصنف اللي ما قاريش ونيه ومكلخه ومجمكه وما فاهمه حتى حاجه، واللي جا معاها تمشي طالياني تزوجو سباليوني تزوجو اللي جا، وعندنا الصنف اللي دار تم دروس يسميه قرايه اي تم دروس، داروا ان سيكل تم دروس وداروا الكرتونه ال ام دي وتيسحبوا عارفات، وهذوك راه غير في لو سيستيم ستركتور اوبسيسيونيل كيحطوا بها واحد الفيروياج، ما كيديروش الحرام وكيديروا الحلال والعرف ما كاينش. اذا انا هذا سان كونستا امير، هذا واحد واحد واحد واحد البيلا درته اللي وصلت ل 51 عام. فما شفتوا دابا الرجال قلال حسب الصباع، النساء بقات على الانثى، غير الانثى المسلمه مدرقه بالحجاب، مدرقه بالفولار وتجين موله، مدرقه بالصلاه والمخ مبلوكي. إذا ملي كتشوف أنت من صيغة الحلال كتبان لك امبيكاب. أنا ملي كيكفينيش واحد يصلي ولا يكون حلال ما كيكفانيش أبدا. طبعا نقول هذاك شغلك مع مولاك. أرى نشوف ذكائك، أرى نشوف ملي تنتقد، أرى نشوف أدب مرضك. إنسان تيكون مريض نفسانيا داكشي اللي عدينا لكم ستركتور سكوزوفخيني بارانويا كيبانو. هادو تيبانو في الإنسان. ولكن ملي تيكون في تخوبل دو ليمور مينور، ملي تيكون في الماجور ديبرسيون، ملي تيكون في سيكلوتيمي في بيبولير 1 بيبولير 2، ملي تيكون في تخوب ديال الهويه في الشخصيه بيرسوناليتي، تخوب دو كومبورتمون، تخوب دو كوندويت، ملي تيكون في لي تيب دو بيرسوناليتي، ملي تيكون باش غيعرف حتى كيكون بروبليم غير، ما حد ما كاينش بروبليم غير ما كيعرفش. هو راه ما تينعش، هو راه ما تيستريحش، هي راه ما كتنعسش، الافكار عا كتقبو في المخ، الافكار كتراوج، الافكار غير كتضرب مع بعضياتها. وقليل اللي غيقول لك فلان رانا هاد القضيه السيمانه عندي وهاد الشهر هذا وهاد العام راني خاطري ما هواش، راني نفسيتي ما هواش. لا احنا قالت لي يمك اختك شافت فيا شحال هادي ما قلتيش لي يا حبيبه، ورا مدخل كركور ديال اللحم والخضره، انت كتهمني في الحب. ومن باش غيولي على البارح كانوا ناعسين مع نقي، سير اشرح ليها راه تخوب دو ليمور، سير اشرح ليها راه سيكلوتيمي، سير قول لها عندك سيمانه ضحكه سيمانه مقلوبه. لا انت ما تفهمنيش، من دار خديتك وطموحي محبط. اذا هنا عاف اخويا سليمان، الا عندك من البياس القديم داوي معك خوك الكبير الدريبي اللي مدوز وعارف، وكنقول لك اشنو شايف البياس القديم ما بقاش باقي عندكم هذا المونتاج ديال الشينوا، هذوك الطنوبات القدام اللي كنتي كتحل الموتور تعاود تصيبو وتعاود ترجع راه ما بقاش. هادو في النساء. الرجال صدر من بندر. طيب كنهضروا على القاعده مال الاستثناء طبعا. لا استثناء باقي باقي القاعده العام. باقي الخير غير تعرف قدرك. نعم. ما عندك الثقه في هذاك الفولار اللي دايره وفي هذاك انا من يدك لهادي ليدك لهادي انا نسمع لك حبيبه، عندك الثقه. بالعكس بالعكس ماشي نقولوا للمراه، كنهضروا حتى على الرجاله اللي كاينين. انا واحد الشخص كيحملهم الاسم غير شتي، انا ما عنديش جينز في الماده الفكريه. لا انتمي لجينز في الماده الفكريه، ما انا ذكر ما انا مؤنث عقل. انا شبعت من من من التعريف الجنسي، ما بقاش كيسوى عندي حتى حاجه. يهمني واحد الحاجه نكونوا لسان صدق لصيغه الحقيقه ما استطعنا. نعم ذكر ام انت، ذكر ام انت ما كيهمناش. في التربيه اللي كيهمك تعرف هذه الاشياء، في الفكره خصك تجاوزها. وباش كتجاوزها؟ انك تنتقد نفسك سواء ذكر ام انت. ما كاينش الذكر ما ينتقدش نفسه، ما كاينش الانثى، ما كاينش الدريعه. مرة كتبقى قدامي كتقول لي يا سيدي انا كنصلي، انا كنقول شوف الاختي الله يرحمها، انا هذا الشيء ديالك مع الله حيدي عليا. نعم انا باغي نشوف ملي كنحط ستيلو واش قديتي اربع النوبات. قلت لها راك حط ورقه وستيلو، راك كتبتي قديتي ستيلوك هكا، عاوتاني كتبتي عاوتاني رديتي لبلاصتو هكا، واش دابا فوق الورقه عنده بلاصتو هو؟ فين هي بلاصتو؟ واش هي هذه واش هي هذه؟ قلت لها في اي بلاصه فوق الورقه راه بلاصتو، ولكن انت ديما كتحطيه. انتم شوفوا الممثلات اللي كيمثلوا، الممثلين اللي كيمثلوا في المسلسلات اللي كيشدوا هذوك النصرانيات ولا هذا واحد كاس الشراب فيه كتحطوه، كتحطوه بين مزاج لها فلاكس هادشي انت كاس تحطوه هنا. شوف الميكرو اللي كيشدوها من المذيعات عندكم في العالم العربي وهذا، كتحط الميكرو عند الشارب تحتاني هنا عند الدقن. اه يتحط عند الدقن، علاش كتحطو تلصقو عند الدقن هنا؟ يعني الميكروفون خصو يكون بعيد واحد المسافه كتوصلو الصوت، ماشي كتلصقو هنا عند الدقن. وقاش هو كان كيتلصق؟ وقاش ملي كان جيلوكس كيدير لي غوبورتاج ديال الفورمولا ديال السيارات في الستينات السبعينات، كان واحد الميكروفون مربع داير له واحد الشابو، لان ما عارف حتى حاجه عا كيجي بالنبل. كان ديك الساعه ميكروفون مربع وكيدير له واحد الشابو بحال السقف، ولكن كيحط السقف تحت نيفو وتهبط الميكروفون مربع باش ملي يكون هو كيدير روبورتاج والسيارات كيدوزو الصوت يبقى صوت السيارات ما كيتلتقطش بالميكرو، كيبقى هو قريب للفمو باش يسمع هذاك المتفرج يسمع الكومونتير ديالو. هادشي كنقول لك في زاني 60. دابا ولا عندك ميكرو ديريكسيونيل تكون وسط لافول ساعه وانت كدوي يخرج لك لافول يخرجك انت. راه ولا في التكنولوجي ديال التليفون اصلا. ايش كيعني؟ واش هذا الشيء عنده معنى؟ ما عندوش معنى. عنده معنى انه جعل من الميكروفون. تخيل دابا واحد داوي معه صحفي ياك؟ نعم. والاخر داوي معه صحفي ولا اخر داوي معه صحفي تلقى هذاك باقي ما دواش مع الصحفي وشاد الميكرو وحطو على فمه بحال والصحفي راه كيدوي مع الاخر مع الاخر وهذاك ما بحق الميكرو تيدوي معك وزو لا داير له ها. تخيل كيتكلم والميكرو مقابل فمه. علاش داروا لينا هذا الويب كام؟ علاش داروا هذاك التليفون فيه؟ علاش عرفوا صيغه المنظور قويه ولعبوا السيلفي؟ علاش لعبوها؟ علاش قلت لكم بلاكار ستيكي برا؟ لان هادو ناس فهموا بان لا ستركتور اوبسيسيونيل دارت حاله في العالم. الي ستركتوري دابا العالم كله بان ستركتور اوبسيسيونيل. قليل قليل اللي كيدير ان ستركتور اورغانيزاسيونيل. فرق كبير بيناتهم، فرق كبير. نعم. فدابا سليمان عندك بنيه هشه مع مرتك. انا نقول لك واي واحد عنده مراه شابه ما تيقوش ملي تقول لك انا صابره معاك انا قادره، قول لها واخا تقولها لي فوق المصحف. حملهم قدر بسيط. راه العيالات كيتهرسوا كيتفرتوا، وشتي ملي تهرس وتفرتت غاتلوم كنت ما غاتلوم. ما تقولش لك انا في الاول قلت لك نمشي معاك، تقول لك بني عماره بني دار، تقول لك بني فيلا دير بارتمان. سير على قدرك لا سير على قدر ضعفها اللي هي ما باغياهش وما غاتعترفش به وغيطيحها. وهو عاوتاني ملي يقول لك انا معاك في الشده والصعاب وكذا ونكون معاك، عارفي ما حد صيغه الجمال وصيغه النكاح وصيغه المال كاينه ذكر بين يدك بحال الخاتم. نعم عاني نقصوا ثلاثه يقلب عليك. شكرا لك استاذ ممون الدريبي على كل هذه الايضاحات. للاسف لضيق الوقت فقط غادي نودعكم ومستمعينا الكرام على امل اللقاء بكم في حلقه جديده من برنامجكم مع المحلل. نضربوا لكم موعد الاسبوع المقبل. هذا جواد الطايري كيحييكم، كنقل لكم تحيه. مجدول علامه الادريسي رافقتنا في الاخراج. السلام عليكم.